السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإني أشكر الله تبارك وتعالى أولا الذي جمعنا بكم في هذه الليلة التي نسأله تعالى أن يجعلها طيبة مباركة، كما أشكر إخوة القائمين على هذا المسجد والقائمين على مركز الدعوة بالرياض، أثابهم الله جميعا حيث هيئوا ويسر لنا أن نجتمع وأن نلتقي لنذكر الله تبارك وتعالى ولنتحدث في أمر عظيم مما يهم كل مسلم في هذا الزمن. ولا شك أن ما تعلمونه جميعا ولله الحمد مما شرع الله تبارك وتعالى بشأن المرأة وحجابها وعفتها وطهارتها لهو غني عن الإعادة والتكرار هنا. وأنتم والحمد لله طلبة علم ودعاء، ولا يخفى على أحد منكم شيء من هذه الأحكام، إما على سبيل الإجمال أو التفصيل، وإنما نريد أن نتحدث عن قضية قد تخفى على بعض الإخوة، لأننا في زمن كثرت فيه الضلالات وكثر فيه الدعاة إلى أبواب جهنم الذين حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت فيه الفتن، وكاد أعداء الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أضعاف ما كانوا يكيدون من الكيد ومن الدس والخيانة والتآمر عليها وعلى دينها. ولهذا وجب على هذه الأمة أن تعلم حقيقة الأمر، وأن تعرف أن ما يتعلق بمسألة المرأة وما يحدث في المجتمعات الإسلامية اليوم من تحولات وتغيرات ليس أمرا عفويا ولا اتفاقيا، وإنما هو نتيجة تخطيط مدروس وتنظيم عمل له طويلا، فهي مؤامرة تدبر من قديم وهي الآن في طور الاكتمال، ولكن الله غالب على أمره مهما فعل أعداؤه وكادوا. وموضوع المرأة أيها الإخوة الكرام كان إلى زمن قريب كان موضوع آداب وأخلاق وأحكام يدعو إليها الدعاة والوعاظ والخطباء، ولكنه في هذه الأيام في هذا العصر أصبح موضوع عقيدة. أقول الآن أصبح موضوع المرأة موضوع عقيدة، فلم تعد المرأة تخطئ أو تعصي ربها عز وجل فتتبرج أو تتكشف أو ترتكب بعض ما نهى الله عنه ثم سرعان ما تعود إلى حظيرة الحق وينظر إلى ذلك على أنه شذوذ. لا، إن الأمر قد تعدى ذلك، وأصبحت هناك دعوات صريحة إلى أن تتحلل المرأة من أوامر ربها عز وجل وترفض كل ما شرعه الله تبارك وتعالى، وتنطلق كما يزعمون وتتحرر لتقلد المرأة الأوروبية الكافرة في كل شيء. وهذا الأمر أمر عقيدة، لأنه لا يفعله إلا الفتاة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بهذا الدين دينا. ومن هنا وجب التنبه، ووجب على كل ذي شأن وعلم أن يبين لهذه الأمة طريقها. إن المؤامرة على هذا الدين أيها الإخوة الكرام، قديمة قدم الصراع بين الحق والباطل، قدم وجود الحق والباطل، ولكنها في هذا الزمن أصبحت أكثر كيدا، وذلك لعوامل لعلنا نستعرضها بإيجاز. الأمر الأول أن الاحتكاك بين الغرب الكافر الصليبي وبين الأمة المسلمة قديم، وقد سبق أن جاء الصليبيون إلى العالم الإسلامي كما تعلمون، واحتلوا كثيرا من بلاد المسلمين في الأطراف، ولكن المرأة المسلمة والأمة المسلمة ظلت تنظر إليهم على أنهم همجيون كفار صليبيون حاقدون، فلم تأبه بأن تقلدهم في أي شأن من شؤون الحياة. وقد كتب المؤرخون والأدباء وأصحاب السير عن أوضاع المرأة الصليبية عندما جاءت الحملات الصليبية إلى العالم الإسلامي، وتحدثوا عن الدياسة التي كان يتميز بها الفرنجة. ما هي هذه الدياسة؟ قالوا إن نساءهم يمشين كاشفات الوجوه ويراهن الرجال، ولا يبالي بعضهم بأن تنتهب زوجته مع البعض الآخر. فكل ذلك عده المسلمون، حتى الذين لم يكونوا في منزلة من العلم والدعوة عدوا ذلك دياسة وانحطاطا وسفولا تبرأ منه المرأة المسلمة. ولكن مرت بالأمة الإسلامية عصور تراجعت فيها عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وعن العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح، ودخلتها الضلالات والبدع من كل جهة، حتى جاءت الحملة الصليبية الكبرى التي تسمى حملة نابليون، وما هي إلا حملة صليبية. وحينئذ قدم نابليون وقدمت معه عاهرات الفرنجة مرة أخرى، ولكن الأمة اختلفت نظرتها هذه المرة عنها في المرة السابقة، فأخذوا يكتبون ويقولون، وإن كتب ذلك بعد نابليون، إن المرأة الفرنسية متحضرة متطورة ناهضة، وإن على المرأة المسلمة أن تقلدها وأن تحتذي حذوها. كان هذا التحول في عقيدة الأمة لا في واقع الفرنجة، فهم بدياستهم التي كانت فيما مضى. ولكن ما صحبهم هذه المرة من الآلات، من وسائل التطور الحديث التي جاء بها نابليون، المطبعة، التنقيب عن الآثار، المدافع، وسائل لم يكن يعرفها المسلمون، هذه جعلتهم ينبهرون بهذه الحضارة الجديدة. ومع ذلك فقد كان هذا التأثر محدودا ومحصورا، وكان الذي تأثر بالفرنجة كما يذكر الجبرتي رحمه الله، وقد كان الجبرتي رحمه الله حنبلي المذهب، ومن هنا تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وتعاطف معها في كتابه وأيدها. يذكر الجبرتي رحمه الله أن اللواتي تأثرنا بالحملة الفرنسية كنا إما من الطبقة الدنيئة من اللاتي كنا يمارسن البغاء والدعارة والرذيلة قبل مجيء الفرنسيين، هذه طبقة من أصلها هذا شأنها، والطبقة أو الفريق الآخر هو أولئك النساء اللاتي أسرن وفي الأسر أرغمن على أن يماشين الفرنجة ويلبسن كملابس نساء الفرنجة، هكذا يقول رحمه الله. ولكن الذي حدث بعد ذلك في نهاية القرن التاسع عشر هو قدوم الإنجليز واحتلالهم لمصر، ثم بداية الحملة الصليبية الأخيرة التي هي الاستعمار، ما نسميه الاستعمار، وما هو في الحقيقة إلا حملة صليبية، ولكنها جاءت في هذه المرة مدعومة بالعلم، بالاختراعات، بالتطور المادي، بالتخطيط بعيد المدى لإفساد هذا الدين وتدميره. وقد كاد أعداء الله تبارك وتعالى مع قدوم هذه الحملات ومع النهاية الواحدة المتكررة لجميع حملاتهم الصليبية، وهي الهزيمة العسكرية، ف تخططوا لهزيمة من نوع آخر يلحقونها بالمسلمين، فكانت تلك المؤامرة على هذا الدين التي كانت تدور على سبيل الإيجاز في أربعة محاور أو أربعة مجالات. المجال الأول هدم العقيدة الإسلامية، وقد عملوا على ذلك بنشر الإلحاد والانحلال وبعث وإحياء الفرق ذات العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، وبعث الحضارات القديمة وإثارة النعرات والجاهليات بغرض إبعاد هذه الأمة عن عقيدتها. والمجال الثاني هو تحطيم الشريعة الإسلامية وإبعادها عن مجال الحكم لتحل محلها القوانين الوضعية الأوروبية الكافرة، ليطمئنوا على أن الحدود لن تقام وأن أحكام الله لن يعمل بها، وإذا وصلت الأمة إلى هذا الحد فقد فقدت كل مميزاتها. والمجال الثالث هو المجال الاجتماعي، وقد خططوا لإفساد المرأة المسلمة وإخراجها عن وظيفتها وأمومتها وحجابها لتقلد المرأة الغربية في كل شيء، وهذا ما سعوا من أجله وما نفيد إن شاء الله في الحديث عنه. والمجال الرابع هو تحطيم وهدم اللغة العربية والأدب العربي وما يتعلق به، وبذلك يتوصلون إلى قطع صلة المسلمين بالقرآن وبفهم كتب السلف الصالح وما في تراثهم من خير وهدى وبركة. هذه الأربعة المجالات التي خطط لأجلها أعداء الله تبارك وتعالى. وأهم ما يهمنا الآن هو مسألة المجال أو الميدان الاجتماعي المتعلق بالمرأة، فإن هذا المجال هو المقياس الظاهر الواضح لتمسك أي بلد من البلدان بالإسلام. فأنت إذا زرت أي بلد من البلاد تستطيع أن تحكم على دين أهله من خلال وضع المرأة فيه، فإن كانت متسترة متحجبة حكمت على هذا المجتمع بالطهر والفضيلة، وإن كانت متهتكة متخلعة علمت وأيقنت أن هذا مجتمع فاسد منحط، يعني في الأغلب والظاهر، لأن هذا هو المعيار الذي توزن به الأمم قديما وتوزن به الحضارات. حتى أن جوزيف بنجلر الذي كتب كتاب تدهور الحضارة الغربية يقول هذا هو المعيار الذي يقاس به سقوط الحضارات من عدمها. الحضارات جميعا تسقط وتنهار عندما تترك المرأة عملها ووظيفتها كأم وتتبرج وتتبدل، كل الحضارات، وقد استعرض حضارات كثيرة جدا في كتابه هذا وفي غيره. إذن أعداء الله يعلمون أهمية هذه القضية، ولهذا حرصوا عليها كل الحرص. وابتدأت المؤامرة كالعادة ساذجة أو بتخطيط غير عميق، ولكن الأمر يتطور ويزداد. لقد وجد أولئك القوم كاتبا نصرانيا بعد الاستعمار الإنجليزي ببضعة عشر سنة يدعى مرقس سهمي، فقالوا نريد أن تكتب عن المرأة كتابا، فكتب كتابا عنوانه المرأة في الشرق، وتحدث فيه عن الإسلام هذا الصليبي، هذا الذي دينه وكنيسته وبابوات رجال دينه يعتبرون المرأة شيطانا رجيما، وظلوا قرونا عديدة لا يعتبرون المرأة كائنا إنسانيا، واختلفوا في أوروبا، اختلفوا هل المرأة لها روح أم ليس لها روح. هكذا كانت أوروبا الصليبية. ومع ذلك يقول مرقس سهمي المحامي في كتابه المرأة في الشرق إن المرأة في الشرق مظلومة، وسبب ذلك هو التشريعات الإسلامية، وطالب بإلغاء الحجاب وبخروج المرأة من البيت، وحتى طالب بأن يسمح للأقباط لأنه قبطي أن يتزوجوا النساء المسلمات. هكذا يريد هذا الهدام، ولكنه لم يتمكن من تحقيق ما يريد. وكان اللورد كرومر، وللعلم أيها الإخوة، اللورد كرومر الذي هو أساس التخطيط الإفساد العلمي والاجتماعي في العالم الإسلامي هو يهودي، هو رجل يهودي الأصل، وقد جاء إلى مصر لأهداف مبيتة وأغراض خفية ظهرت فيما بعد. والذي ذكر يهوديته هو كاتب مؤرخ بريطاني معروف. فهذا الرجل اليهودي الخبيث جاء ومعه جلب أيضا وهو قسيس خبيث آخر ولا يبعد أن يكون من أصل يهودي أيضا، كانوا يخططون لهدم هذا الدين. وجدوا من أسرة محمد علي امرأة لا تزال هي الصنم الذي يقتدي به المجرمات في كل زمان وفي كل بلد من أنحاء العالم الإسلامي، وبالذات الأمة أو العالم الناطق باللغة العربية، وهي الأميرة نازلي. هذه الأميرة نازلي ابنة أو حفيدة إبراهيم ابن محمد علي باشا، وتعرفون إبراهيم محمد علي باشا ما الذي صنع بأرض الجزيرة وما الذي فعل ببلاد التوحيد، وهو الذي دمر ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه عندما قاد الحملات. هذه حفيدته الأميرة نازلي، وهذه التي أصبحت زوجة للملك فؤاد وأما للملك فاروق. وفي آخر أيامها نسأل الله العفو والعافية ارتدت عن الإسلام، أعلت ردتها عن الإسلام ودخلت في دين النصرانية هي ومن كان معها عياذا بالله. هذه المرأة الخبيثة كان اللورد كرومر يجلس في صالونها، وكان يجلس معه بعض دعاة أو المخططون لتنفيذ المخطط والمؤامرة على الإسلام وعلى المرأة المسلمة. وممن كان يرتاد هذا الصالون كما هو ثابت في جميع المصادر التاريخية الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وكثير من النصارى الذين كانوا يرأسون مجلة المختطف وغيرها، وكذلك هذا مرقص المحامي، كل هؤلاء كانوا يجلسون في ذلك الصالون صالون الأميرة نازلي ويتحدثون كيف يخططون للقضاء على الحجاب وإخراج المرأة المسلمة من الحجاب إلى التحلل وإلى الإباحية. ويشاء الله سبحانه وتعالى أن مستشرقا فرنسيا يكتب كتابا يتهجم فيه على الإسلام والحجاب، فانبرى له كاتب جاهل لا علم له ولا فهم يدعى قاسم أمين، وكان شابا نفقا لا يفقه في الدين شيئا، فأخذ يرد ويهاجم هذا المستشرق داركور. وشاء الله سبحانه وتعالى أن أولئك يتنبهون لخطر هذا الشاب فاستدعي، وإذا به يعلن تراجعه عما هاجم فيه ذلك المستشرق، وإذا به هو يكتب كتابا بعنوان تحرير المرأة، وهو الكتاب الذي يعتبر إنجيل أو نبراس دعاة الاختلاط في كل زمان ومكان. كتبه، والعجيب أن كثيرا من فصول هذا الكتاب لو قرأتموها تجدون أنه لا يمكن أن يكتبها إلا متضلع بالأحكام الشرعية وبالفقه وبالأصول. ولهذا نسب في أكثر من مصدر إلى أن الشيخ محمد عبده إما أنه الذي كتب الكتاب أو كتب بعضه، لأن قاسم أمين كان يعمل مترجما للشيخ في فترة من الفترات في مجلة العروة الوسطى. والحاصل أن هذا الكتاب قد ظهر، وماذا كانت دعوة ظهر من صالون كرومر ونازلي؟ ماذا كانت دعوة أيها الإخوة الكرام؟ ماذا تتوقعون أن يقول؟ هل يدعو إلى الاختلاط؟ هل يدعو إلى الرذيلة؟ إلى البغاء؟ إلى الزنا؟ إلى الأفلام الخليعة؟ إلى كذا؟ لا، كان يقول إن المرأة لا يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها، هذا اللي دعا إليه فقط، لأن المرأة المسلمة إلى ذلك الوقت كانت متحجبة الحجاب الكامل، يعني إلى قبل 80 سنة لم يكن في مصر وهي أول بلد عربي ترك نساؤه الحجاب وبدأت فيه الحركة هذه، إلى قبل إذا إلى ذلك الوقت لم يكن هنالك امرأة مسلمة فيه إلا وهي متحجبة الحجاب الكامل تغطي وجهها وكفيها وكل جسمها. ولما طالب بذلك قاسم أمين، فالعجيب أن قاسم أمين نفسه كانت زوجته محجبة الحجاب الكامل ولم يكن يسمح لأحد أن يراها أو يخلو بها، فالمجتمع ما يزال في تماسك، والبداية هي هذا. هنا نقف أيها الإخوة، يجب أن نقف هنا، في كل مجتمع والعملية واحدة والمؤامرة واحدة، تبدأ الدعوة فقط الحديث عن الوجه والكفين، تبدأ المؤامرة بالقول بأنه لا حرج على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها، ولكن بما تنتهي؟ تنتهي بنوادي العراة، تنتهي بالأفلام القذرة الجنسية، تنتهي إلى نهايات لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. لكن البداية هي من هنا، والمؤامرة واحدة في كل مكان وفي كل بلد، وهذا يجب أن يعلم. ولذلك كشف قاسم أمين، كشف عن أنيابه وكشف عن الحقيقة بعد ذلك بأعوام، عندما ألف كتاب المرأة الجديدة، ودعا فيه بصراحة ووضوح إلى أنه يجب على المرأة المسلمة أن تقتفي نهج المرأة الأوروبية، أو قال أختها الغربية، في كل شيء. وهكذا كشف عن القناع عن حقيقة المؤامرة. وبعد ذلك وبتحريض من الإنجليز وبرعاية منهم، ظهرت أو ارتبطت الحركة النسائية بالحركة التي تسمى الحركة الوطنية. ونقف هنا أيها الإخوة أيضا وقفة أخرى، لأن العملية واحدة وتعاد وتكرر، والأسطوانة في كل بلد. قيل إن المرأة المصرية لا بد أن تشارك في طرد الإنجليز، في طرد المستعمر، ولا بد أن تسهم في خدمة وطنها وفي بناء بلدها وفي الخدمة الاجتماعية وفي القيام بالواجب، نصف المجتمع لا يبقى معطلا، إلى آخر ما قيل في ذلك الزمن. ومن هنا استغلت الحركة التي كان الإنجليز يربونها ويرعونها، الحركة الوطنية، وخاصة ما يسمى حزب الوفد الذي كان يرأسه سعد زغلول، دخلوا من هذا الباب وتبنى أولئك ما يسمى بتحرير المرأة. فكانت زوجة سعد صفية نسبت نفسها إليه، فسمت نفسها صفية زغلول وتركت اسم أبيها، وتبنى امرأة هي التي تسمى رائدة الحركة النسائية، لأنهم يعني وجدوا أن قاسم أمين رجل، ولا بد أن تكون الرائدة امرأة. هذه المرأة هي هدى شعراوي، دخلت في حزب الوفد وتبناها سعد زغلول وأفتح لها المجال، ومعها المدعوة الأخرى سيزا نبراوي. ومن هنا بدأت المؤامرة بأياد نسائية. وعندما قامت الثورة المصرية عام 1919، الثورة على الإنجليز كما سميت، وكانت ثورة علمانية حيث كان شعارها الدين لله والوطن للجميع، وخرج الناس وقالوا يجب أن نخرج جميعا، اليهود والنصارى والمسلمون، اليهود ذلك الوقت علنا في مصر، يخرجون جميعا للتظاهر ضد الاستعمار. فكان ممن خرج وشارك في هذه المؤامرة هدى شعراوي ولجنة الوفد المركزية للسيدات كما سميت، لجنة الوفد للسيدات، خرج الوفد وخرجت معه السيدات هؤلاء في مظاهرة ضد الإنجليز، وكانت أغرب مظاهرة من نوعها في العالم الإسلامي، لأول مرة تحدث أن النساء يخرجن ويظنن أنهن بالمظاهرة يحررن البلد ويشاركن في التنمية. وكانت كثير من الخارجات كن محجبات، حتى أن بعضهن مغطية الوجه أيضا، لأن المسألة لم تكن قد أخذت بعدا واقعيا كثيرا، وكان الحجاب هو الأصل، وكانت التي تنزع عن وجهها الحجاب ينظر إليها على أنها هاجرة ودنيئة ودنسة ومن أسر لا أصل لها ولا قيمة لها، إلى آخر ما يقال. وحرص سعد زغلول على أن يقام سرادقات ضخمة لاستقباله لما رجع من النفي، المنفى كما يسمى، ودخل المعسكر وكنا محجبات، ونزع الغطاء من فوق وجه هدى شعراوي وأمر الباقيات أن ينزعنا، فنزعه بعضهن وأخذنا يهتفن ويصفقنا ويقول هذه الوطنية وعاش الوطن وليسقط الإنجليز. ما علاقة خروج الإنجليز وما علاقة الوطن بهذا التهتك؟ وما علاقة ذلك بالحرية؟ ما علاقة بالحركة الوطنية؟ هكذا يا إخوان تربط القضية هذه بتلك، ويقال إن خدمة الوطن لا تتم إلا بالتبرج والتهتك والتعري. فمهما امرأة مسلمة قدمت لأمتها من خدمة، مثلا في التعليم لو أمضت العمر كله وهي تعلم، أو في الطب ولكنها محجبة لا يذكرها أحد، ولكن إذا تهتكت وتعرت واشتركت في أفلام، في مسابقات فنية، في أي شيء مما لا يرضاه الله تعالى، تحدث عنها القاضي والداني واعتبروها رائدة ورفعت سمعة بلادها وساهمت في تنمية وطنها إلى غير ذلك. الأسطوانة واحدة تعاد وتكرر في كل مكان. ثم بعد ذلك أذن لهن بعد زغلول أن يشكلن لأول مرة في تاريخ الأمة الإسلامية تنظيما نسائيا. فتشكل هذا التنظيم النسائي. واعجبوا أيها الإخوة إذا عرفتم وستعجبون أن مكان المكان الذي انطلق منه هذا التنظيم وخرجت منه المظاهرة هو الكنيسة المرقسية، كنيسة القديس مرقس صاحب الإنجيل. في الكنيسة تجمعنا هؤلاء حزب الوفد وهن مسلمات الأغلب، وخرجنا من الكنيسة يطالبنا بترك الحجاب وبالتحلل منه لتعلموا أن المؤامرة ماذا تريد هذه المؤامرة. وانطلق التنظيم وتشكل وشارك في مؤتمرات دولية، منها المؤتمر النسائي الأول في روما والمؤتمر النسائي الثاني في أثينا. وهنا أيضا نقف وقفة عجيبة، لم تصدق المؤتمرات الدولية أن المرأة المسلمة ستترك الحجاب. وحدث أنه في المؤتمر الذي عقد في روما أن جاءت ممثلات التي يمثلن الوفد المصري، جئنا وكنا متكسفات إلا واحدة. انظروا أيضا من دعاة تحرير المرأة وجاءت وهي محجبة حجابا كاملا حتى وجهها لا يرى. انظروا حتى لا يقال المجتمع الحمد لله طيب والنساء محجبات لماذا تخافون. كانت التي تدعو إلى التحرر وعضوة الوفد في التحرر لم تستطع من الحياة أن تنزع الحجاب عن وجهها أمام الأجانب الأوروبيين. ومع ذلك انظروا حال المرأة المسلمة اليوم، والعملية واحدة والخطة واحدة. فقال الأعضاء الوفد قالوا أنتن غير مصريات، يقول لهدى شعراوي وسيدنا نبراوي أنتن غير مصريات، مصر أخذتكن استعارتكن لتمثلنها. وأبوا أن يصدقوا أن امرأة مسلمة تنزع الحجاب، قالوا هذه مصرية. نعم هذه التي لم تنزع الحجاب هذه مصرية، هي التي تتكلم باسم المرأة المسلمة في مصر. حتى أقنعهن بالجهد حتى قنعوا، حتى صدقوا أن الثلاث النساء مصريات جميعا. ومن هنا بدأت اللعبة تدخل إطارا عالميا جديدا. و تقول هدى شعراوي انها تشرفت بمقابله موسوليني الزعيم النازي الفاشي المعروف، قابلته ثم بعد ذلك اخذت الصحافه الانجليزيه تشيد اشاده عظمى بحركه تحرير المراه وبدورها وبنشاتها وبتطورها. واخذ الكتاب من امثال لطفي السيد وطه حسين وكثير من اتابعهم يكتبون عن هذه السفره، لكن وفي هذه المرحلة هنا نقف أيضا ونتذكر شيئا آخر. في هذه المرحلة وهي مرحلة الحرب العالمية الأولى الثانية عفوا الحرب العالمية الثانية، كانت أمريكا قد برزت وأخذت تتسلم قيادة العالم الغربي، ومن ثم ورثت الاستعمار الغربي بكل ضروبه وألوانه الولايات المتحدة الأمريكية. هنا نجد أن الرئيس روزفلت، وتعلمون أن أول رئيس تمكن اليهود من السيطرة عليه بشكل واضح جدا هو ترومان، ثم بعده روزفلت. روزفلت كانت زوجته من أعظم المهتمات بشؤون ما يسمى تحرير المرأة، وتبنت زوجته الحركة وأخذت تنفق عليها وقامت علاقات مع ذرية شفيق وأمثالها وعلى حزب بنت النيل، هذا الحزب النسائي، وتأسست أحزاب أخرى تسمى الأحزاب النسائية، وكان غرضها المطالبة بحقوق المرأة، حتى طالبوا بمساواتها في الميراث وطالبوا بخلع الحجاب وطالبنا بالتحلل الكامل من كل أحكام الشريعة الإسلامية. وهنا يشاء الله سبحانه وتعالى وهو الذي تكفل وتعهد بنصر دينه ولو كره الكافرون، وبأن يخزي أعداءه في الدنيا والآخرة، وبأن ينصر الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أنه حصل الخلافات السياسية التي بين الأحزاب أدت إلى كشف الأوراق على حقيقتها، وإذا بحزب بنت النيل يفضح على رؤوس الملأ وفي الصحف، ويكتشف أن السفارتين الإنجليزية والأمريكية هما اللتان تمولان هذا الحزب والأحزاب الأخرى، وأن الذين بنوا له مقر من الأثرياء الأمريكان وبعضهم من اليهود، وأن اللاتي شاركنا فيه كنا متآمرات متواطئات مع الاستعمار ومع أهدافه وخدمته. وما أن انكشف ذلك حتى أيقظ الله تعالى من كتبت له الهداية واليقظة، وأحس الناس بخطر الأمر، وارتفعت الأقلام الجديد للمطالبة بالقضاء على هذه الحركة الخبيثة اللئيمة قبل أن تستشري عدواها. وعلى المستوى هذا كله على المستوى الفكري، على المستوى العملي أنشئت أول دار للسينما، وأنشئت مراكز أيضا لما يسمى الترفيه والرقص، وكانت النساء التي شاركنا فيه من اليهود يهوديات وقبطيات وبعض المسلمات التي أيضا بدأ في إدخالهن، وعد ذلك من تحرر المرأة ومن نهضتها وتقدمها كما يقال. ثم بعد ذلك لما قام ما يسمى بالثورة، قامت وتحولت مصر إلى دولة اشتراكية كما هو الحال في كثير من دول العالم الإسلامي، أخذ الأمر بعدا أعظم من ذلك، وأصبحت المسألة مسألة حرب سافرة على الإسلام والمسلمين، حتى خلت الجامعة من كل محجبة، وفرضت على المرأة المسلمة شاءت أم أبت أن تكون أوروبية غربية بمعنى الكلمة، وكبت صوت الحق الذي كان يقاوم هذه الصرخات والدعوات. ولا يخفى عليكم ماذا نتج بعد ذلك، وماذا حصل أيضا بعد الهزيمة المنكرة التي حلت بأولئك المجرمين في عام 1967، وذلك عندما قامت دعوة أو دعوات من جديد ورجع في صفوف الشباب إلى الدين، وعاد الحجاب من جديد إلى الجامعة، وأصبحت هذه المرة الدعوة إلى الحجاب دعوة إسلامية سلفية تقوم على التمسك بالحجاب لأنه من عند الله لا لمجرد أنه عادات. وهنا تعالى الصراخ، وما يزال إلى اليوم يتعالى، وتحدث الدكتور زكي نجيب محمود يقول: ما هذه الردة؟ سماها ردة. ما هذه الردة التي وقعت فيها المرأة في مصر بعد أن تحررت وانطلقت ترتد الآن للحجاب؟ وكتبت أمينة السعيد عدة كتابات، وكتب كثير، وما يتزار الصحف وسائل الإعلام التي يملكها هؤلاء تكتب إلى الآن عن هذه الظاهرة. والعجيب أن يقع في فخاخ ذلك أيضا دعاة أو كتاب أو مفكرون يقولون: كيف تتحجب المرأة؟ كيف تغطي وجهها؟ كيف ترجع إلى ما كانت عليه من عادات أوروبية فارسية وتركية ليست من الدين في شيء؟ واتسع نطاق المؤامرة. ولا يهمنا بعد ذلك العرض التاريخي الذي لا يخفى على أحد منكم، وإنما نقول إن هذا هو المسلسل والمخطط العام لهذه المشاهد الفصول لهذه القضية المهمة. وبعد ذلك نقول: ماذا يريد هؤلاء؟ وماذا حققوا للمرأة؟ وماذا يجب علينا إذا للتصدي لهذه الدعاوى الخطيرة؟ لعلنا إن تحدثنا عن المرأة المسلمة أن يقال إن هذا الأمر نتيجة أوضاع اقتصادية، أوضاع عائلية، أوضاع بيئية لا علاقة لها بمسألة التحرر والتحرير. فاسمحوا لي أن أتحدث عن واقع المرأة الغربية التي يريد هؤلاء أن ينقلوا المرأة المسلمة لتكون مثلها. هناك لا يستطيعون أن يتحدثوا عن أي من هذه الأمور. فما هو واقع المرأة المسلمة، عفوا المرأة في الغرب، في الدول التي تطبق ما يريد دعاة الاختلاط والانحلال أن يدعو إليه المرأة المسلمة؟ البلاد القدوة لهؤلاء، كيف حال المرأة فيها؟ ما قصتها؟ كما أشرت كان الغربيون ينظرون إلى المرأة على أنها شيطان رد وأنه ليس لها روح. وكان كثير من البابوات يقول أو من القديسين كما يسمون يقول إن الشيطان ظهر له في صورة امرأة ودعاه إلى ترك الدين أو ما أشبه ذلك، فكانت عندهم رمز الرد ورمز الرذيلة المرأة لأنها امرأة، ولأنهم كما تقول التوراة المحرفة التي كتبوها بأيديهم لأن المرأة هي التي أغرت الرجل أي آدم بارتكاب الخطيئة والأكل من الشجرة. وعندما قامت الثورة الفرنسية مطالبة بما أسموه حقوق الإنسان وحرية الإنسان، حصلت المرأة على شيء مما يمكن أن نعتبره اعتراف بأنها إنسان، اعتراف بأن لها روح، بأنها بشر. بدأت تحصل عليه، وكتب المفكرون والأدباء يدعون إلى ذلك، وإن كانت دعوتهم تتلبس بالرذيلة والكلام عن البغايا والرأفة بهم والشفقة عليهم، وتتحدث عن الراهبات وأنهن منافقات ويزنين في السر وما أشبه ذلك. لكن بدأ هناك شعور في أوروبا أن للمرأة روحا وأنها إنسان ليست شيطان. ثم جاءت الثورة التي تسمى الثورة الصناعية، وهي التحول الاجتماعي الكبير الذي حدث في أوروبا نتيجة الانتقال من الإقطاع إلى الصناعة. وهناك اضطهدت المرأة اضطهادا شنيعا، فكنا كما في التاريخ الأوروبي كانت المرأة الأوروبية تعمل لمدة 18 ساعة وهي تعمل في منازل الفحم تحت الأرض، وتجر العربات المحملة بالفحم كالحيوان لتصعد بها إلى أعلى المنزل، وكنا يشتغلن في أعمال شاقة جدا، ولا سيما مع الحروب ومع الفتن التي تؤدي إلى أن المرأة تحتاج ولا تجد من يعولها ولا ما ينفق عليها. فحينئذ قامت حركات هناك في الغرب تطالب بأن تتحرر المرأة وأن تتعادل بالأجر مع الرجل وأن تساوى به في الحقوق لأنها مهضومة. واستمر الحال، جاءت الحربان العالميتان فزاد الأمر سوءا، لأن الملايين من الشباب قتلوا والآباء، فكثر عدد النساء واضطرن إلى الابتذال ليجدن ما يتكسبن ويعيشن به. والقوانين الأوروبية الفرنسية والإنجليزية وغيرها، هذه القوانين لا تسمح للمرأة بالتملك إلى هذا اليوم، والمرأة ممنوعة في كثير من الدول أو في بعض منها عن أن يكون لها حق الانتخاب، وإلى هذا اليوم والمرأة ممنوعة عن أن تملك شيئا وتسجله باسمها أو مبلغا أو مالا وتضعه باسمها. حتى أني أذكر قبل حوالي شهر نشرت جريدة سعودية خبرا، تعليق على خبر شيء عجيب، يقول الخبر أن امرأة من سعودية لديها تركة فيها ملايين وعملت مصنع، تملك مصنع هذه المرأة، تملك مصنع، فتقول الكاتبة وهي من دعاة التحرر هذه فرصة عظيمة للمرأة السعودية أنها بدأت تملك شيء وأنه يجب عليها أن تشغل النساء في هذا المصنع. سبحان الله، يعني غريب في ديننا أن المرأة تملك شيء، تملك مصنع. لو أن رجلا توفي وعنده 3 مصانع وعنده ولد وبنت، كيف نقسم التركة؟ بديهية معروفة، البنت تأخذ مصنع عادي جدا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزول آيات الميراث. فإيش العجيب أنه قال هذا شيء عجيب؟ أن تقول أنه مرأة سعودية تملك مصنع، إذا لازم أن يكون العاملين فيه من النساء. سبحان الله، من أين جاء هذا اللزوم؟ لماذا هذا؟ لأنه ينظرون بعين الغرب حتى إلى بلادهم التي فيها تنعم المرأة والحمد لله بما لا تحلم به أي امرأة في الدنيا. هناك المرأة الأوروبية تريد أن يعترف بها كإنسان كما قلت، أن يعترف لها بحرية التملك لأنها تملك شيئا ما، أن يعترف لها ببعض الحقوق وهي لا تستطيع أن تحصل على ذلك. هنالك المرأة إذا بلغت 18 تطرد من البيت، نعم يطردها أبوها ولا تعيش مع الأسرة، وتذهب لتكدح بأي وسيلة من الوسائل في أي بلد من بلدان العالم، تكدح وتحمي نفسها هي من الاغتصاب من الابتزاز، وتنفق على نفسها وتبذل شرفها وعرضها من أجل لقمة العيش. هكذا أمر عادي جدا في العالم الغربي. ولهذا رأى كثير من الناس المظالم التي تنزل بالمرأة فقالوا لماذا تبقى المرأة هكذا، لماذا هذا التعصب والعنصرية من الرجال ضد النساء، هو تعصب واضح. قالوا لماذا لا تساوى بالرجل في الأجور؟ في الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات على ما أظن 1968 أو 64 صدر الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الرجل والمرأة إذا كان يعملان في مكان واحد في عمل واحد أن تكون أجرة المرأة مساوية لأجرة الرجل. ما شاء الله. الآن في أرقى دولة في العالم نفس العمل ونفس الوظيفة ونفس الشهادة، والآن تذكروا أن لابد أن يكون لها نفس الأجر. إذن هم يطالبون بتحرر لأن الواقع كذا، ومع ذلك لن يطبق الأمر. الشركة التي تريد أن تبتز المرأة تأتي بها وتكتب تعهدا على نفسها بأنها تقبض مثل الرجل وتقر بذلك، وتعهد خفي بأنها لا تقبض إلا أقل، ولا تطالب الحكومة ولا تقيم دعوة ضد الشركة، وهذا هو المعمول. إذا المظالم كثيرة جدا تنزل بالمرأة لأنها امرأة. فماذا يعملون؟ قالوا لابد من وجود حركة نسائية، جمعيات نسائية تجابه هذا التسلط الطاغي الباغي. امرأة لا أحد يعولها، لا أحد يرحمها، لا أحد يشفق بها، محاربة من كل مكان. ما الحيلة؟ قالوا تجمعنا يا نساء، تجمع طالبنا من حقوقكم، فأنشأنا الجمعيات النسائية. لماذا أنشأت؟ قالوا حتى تطالب بحقوق المرأة جماعية. ما شاء الله. طيب يأتي حزب الأحرار يفوز أو يريد أن يفوز بالانتخابات، يقول إذا فزنا بالانتخابات نعطي المرأة ونعطي ونعطي ونعطي، تصوت معه النساء، فإذا كسب الانتخابات تنكر لها وأصبح مثل حزب المحافظين نفس الشيء. وكذلك في فرنسا كل دولة يبتزون المرأة ليأخذوا الصوت الأصوات النسائية، فإذا حكموا تخلوا عما وعدوا به المرأة، ما في فائدة، حتى أن هذه الجمعيات لم تؤدي دورها. لكن كما يقول مثلا، بدل ما يعني ما تبكي وحدك روح في معتم، يعني بدل ما المرأة تبكي وحدها تدخل في معتم تبكي مع 1000 امرأة أحسن من تبكي وحدها. تشعرنا بجمعية، الجمعية هذه تبكيهم تلهيهم تسليهم، نطالب نطالب نطالب، ولكن أين المطالبة؟ فهي امرأة مظلومة فعلا، حقوقها مهدرة بالفعل ولا تجد من يحميها. ولهذا في أحد المؤتمرات المستشرقين تكلم كثير من المستشرقين عن أن الإسلام يظلم المرأة ويضطهد المرأة ويفعل بها. فقام الدكتور أحمد الشرباطي رحمه الله يعني يروي القصة، قل رفع يده ليجاوب ليرد، فقامت امرأة كانت تشتغل منصب كبير في وزارة الثقافة الألمانية، قالت لا أنا أتكلم، فقاطعها فقاطعته وظن أنها تقاطعه لتؤكد الأمر، قالت أنا أتكلم أنا أجيب عنك. فقالت أيها السادة لماذا تتكلمون وتتهمون الإسلام لأنه يبيح تعدد الزوجات؟ هذه القضية التي دائما يكررونها، لأنه يجعل المرأة رابعة. قالت أنا أريد أن أكون المرأة الرابعة والثلاثين بشرط أن أجد رجلا يحميني من النصوص ويؤويني إذا كبرت أو عجزت، إلى آخر ما تحدثت. الرابعة والثلاثين تقول نحن مستعدات، المرأة الغربية هذه التي يريدون المرأة المسلمة أن تقتدي بها وأن تكون مثلها. الحركة النسائية الغربية دخلها الهدامون أيضا، وأخذوا يقولون نطالب بالمساواة في الأجور، ماشي، نطالب بالمساواة في الحقوق، ماشي، ماذا بعد ذلك؟ قالوا نطالب بحرية الإجهاض، نطالب بمنع الزواج. سبحان الله، هذا من حرية المرأة؟ هذا من حقوق المرأة، لكن الفساد المفسدون دخلوا حتى في هذه الجمعيات يريدون أن يفسدوا المجتمع أكثر، ولهذا ظهرت حركات مضادة للحركة النسائية وتدعو إلى سيطرة الرجل وإلى دوام تسلطه على المرأة، وأن المرأة لا يصح أن تولى أي شيء ولا يصح أن تمتلك أي شيء، واستمر الصراع بين الحركة النسائية والحركة النسائية المضادة، والكل لا شريعة لديه ولا وحي يهتدي به، صراعات وآراء، مظاهرات تقوم لصالح المرأة ولا نتيجة لها، مظاهرات تقوم ضدها ويقول الهدامون يعملون من ورائها، حتى أصبحت النساء يطالبن بالعودة إلى البيت ويطالبن بأن ترجع لهن شيء من كرامتهن في عصور الإقطاع، يترحمن على عهود الإقطاع القديمة، لأنهن الآن يمارسن إقطاعا من نوع بغيض كريث في ظل الحضارة الرأسمالية الغربية. أما الدول الشيوعية فماذا تقول؟ حدث ولا حرج عما تعانيه المرأة هناك من تسلط ومن ظلم وهكذا. إذا لا عدل ولا رحمة ولا إنسانية إلا في شرع الله سبحانه وتعالى وإلا في دين الله عز وجل. وإن مما يجب أن نتحدث عنه على ضيق الوقت هو ماذا يريدون من هدم أو المجتمع المسلم ومن إخراج المرأة المسلمة من حجابها، ما هي بعض الأهداف التي يحققها دعاة ما يسمى التحرر. إن الغرب يجد نفسه أيها الإخوة أقلية، يوما بعد يوم يتحول الغرب أوروبا وأمريكا إلى أقلية بالنسبة لدول العالم، وإن الشيء الوحيد الذي يملكه الغرب الآن ويتفوق فيه على جميع شعوب العالم وبه يمتلك الدنيا أو معظمها هو التقدم والتفوق التكنولوجي المادي. فقالوا الآن التكنولوجيا فرقتها منا اليابان وكوريا وبعض الدول، وفي الإمكان أن تتفوق علينا، لكن الشيء الأساس هو الإنسان. الإنسان أيها الإخوة، الإنسان يا أمة الإسلام، الغرب أدرك أن أهم شيء هو التفوق الإنساني لا المادي، ومن ذلك التفوق العددي، التفوق البشري. إذا بقي الحال هكذا كما في إحصائيات نشرت، فإنه بحلول عام 2000 يصبح عدد سكان مصر أكثر من 100 مليون وعدد سكان إندونيسيا أكثر من 220 مليون، وبمعنى آخر يصبح فقط مصر وإندونيسيا عدد سكانهما يوازي عدد سكان أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا شيء مفزع جدا، ما بالك بالدول الأخرى. إذن سيتحول الغرب إلى أقلية بالتدريج. فوجدوا بدراسات إحصائية مستفيضة أن نسبة الوفيات في بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وأكثر دول أوروبا أنها أكثر من عدد المواليد. درسوا لماذا؟ وجدوا أن السبب تأخر في الزواج، وأن السبب هو خروج المرأة للعمل. فإذا خرجت المرأة للعمل يترتب مفاسد عظيمة، منها أنها لا تتزوج، وبالتالي تريد أن تصرف وتنفق راتبها في الزينة وفي التهتك وفي أماكن اللهو الرخيص، ولا تتحمل أعباء الحمل والوحم والولادة ومشاكل البيت. ولو تزوجت فنسبة الطلاق في ارتفاع مذهل في الدول الأوروبية. فماذا يفعلون مع وجود التحرر كما يسمونه الجنسي والحرية الجنسية؟ لماذا ترتبط المرأة برجل ولماذا يرتبط بها؟ فإذا هل تبقى هكذا؟ فنتيجة لذلك لم يعد هناك لدى الأمة مواليد بقدر الوفيات، ونتيجة لذلك مع الزمن تشيخ الأمة وتهرم وتموت بعد ذلك. إذا نهاية الغرب في إحدى جوانبها مرتبطة بعدد السكان، ولهذا حرصوا على هدم المجتمع المسلم. وانظروا إلى مصر بالذات لأنها تشكل كتلة بشرية كبيرة بالنسبة للعالم الإسلامي ولمجاورتها لإسرائيل، كم يحرصون اشد الحرص على اقناع المسلمين في مصر بان يقللوا من عدد المواليد، يقللوا من عدد الاسره، بينما الاقباط يريدون ان يكثروا ليصبحوا اكثريه في مصر. وفي الهند كذلك، وفي سريلانكا سمعتم الاخبار الاسبوع الماضي، تعقيم المسلمين اجباريا حتى لا ينجبوا، حتى لا يكثروا. الاتحاد السوفيتي درسوا دراسة إحصائية وجدوا أن ثلث السكان من المسلمين وأن نسبة توالدهم في ازدياد بحيث يمكن أن يصبحوا بعد 100 سنة ثلثي سكان الاتحاد السوفيتي. إذا انتهى الاتحاد السوفيتي أصبح دولة إسلامية. هذه قضية مهمة يغفل عنها دعاة تحرير المرة عندنا على الأسف في بلاد الإسلام أو لا يبالون بها لأنهم مستقون وراء أعداء الله وكفى. ألمانيا وضعت 50 مارك للمولود الأول منحة إعانة والثاني 70 والثالث 120 مارك من أجل أن يكثر عدد الأطفال. ويقولون المصيبة أن الذي استفاد من هذا هم المسلمون الأتراك العمال إنهم حوالي 2 مليون يعملون في ألمانيا فالأتراك كثروا النسل. إذن هذه مصيبة جديدة. في فرنسا قالوا ما استفاد الاتيان لأن المهاجرين من شمال أفريقيا وهم من المسلمين أيضا والمسلم الحمد لله أينما حل يحرص على الزواج وإن ارتكب الحرام لكن يبقى عنده إنه لو أمكن أن أتزوج لفعل. الحمد لله قدر معين عند أكثر المسلمين أو كثير منهم. أيضا في فرنسا استفاد المسلمون من المغرب شمال أفريقيا من الإعانات ولم يستفد منها فرنسا إلا القليل. وهكذا أصبحت قضايا مهمة تتحدث عنها الصحافة الغربية يوميا تقريبا. فقالوا إذا لابد أن نصدر هذا الوباء إلى العالم الإسلامي أيضا وبالذات الدول التي أنعم الله تبارك وتعالى عليها كدول الخليج دول أنعم الله عليها بثروة وتعتمد على العمالة الأجنبية وتعتمد على الأيدي المستخدمة. هذه لو كثرت وهي مجتمعات أقرب مجتمعاتنا إلى الفطرة وإلى النقاوة لو أصبحت هناك كثافة سكانية كبيرة واستغنت عن استخدام هؤلاء ومنهم الكفار وغيرهم لا كان لها قوة. الأمم يا إخوان الآن كما أشرت أدركت أن الإنسان هو المهم وليس الآلة. الإنسان هو الأساس والمسلم الأمة الإسلامية وإن قل عددها لكن إذا تمسكت بدينها فهي تقاتل وتقيم الحضارات وتكون أعظم من أي أمة كافرة. لأن الأمريكي الذي يكتشف أو يطلق الصواريخ في الفضاء أو ما أشبه ذلك هو إنسان كم يقضي في الخمر كم يقضي في الزنا. ألا تعلمون بل نعلم جميعا أن المعاصي تضعف البدن تنهك البدن تنهك الأمة. بالله مع ما في أمريكا من المفاسد والمخدرات التي أطلقت المسؤولين وكل شيء وتخترع وتصنع كيف لو أن الأمة الإسلامية التي تحتفظ بعقلها وبقواها البدنية لأنها لا تزني ولا تشرب الخمر ولا تمارس الدعارة والفساد والمخدرات كيف لو هذه الأمة أخذت التكنولوجيا ولديها المال والحمد لله ثم زاد عدد سكانها. إذا لا تغلب هذه الأمة أبدا هكذا يفكرون. ولهذا نجد أن ما يشكى عنه في الجرائد ما يشكى منه في الجرائد كل يوم زيادة العنوسة ومشكلة تأخر الزواج وما إلى ذلك أن جزءا منها على الأقل مما يخطط له أعداء الله ومما يريدونه لأنهم جعلوا مناهج الفتيات كمناهج الأولاد سواء بسواء. وأصبحت إذا إن أخذت الشهادة الجامعية كالابن يعزف عنها الشباب لأنه لا يريد أن يتزوجها لأسباب عديدة تتكلم عنها كثيرا في الجرائد لا داعي أن نعيدها عليك. وإن أخذت شهادة أقل تشعر أن قد لا تتزوج إذن لا تعمل. ربط العمل ربط الحصول على العمل بالشهادة وربطت الشهادة بمنهج الأولاد نفس المراحل. هذه المصيبة التي خطط لها أعداء الله حقيقة وهي التي يجب على الأمة الإسلامية أن تعيد النظر فيها. لو أنه وجد للمرأة تعليم مستقل تماما عن التشبه بتعليم الرجال ولم يربط مطلقا بمسألة الوظيفة لكانت الأمة في خير عظيم ولتجنبت كل هذه الشرور والمفاسد. ثم ما الذي ينتج إذا عملت المرأة كما هو واضح؟ إذا عملت المرأة أولا تنافس الرجال في الوظائف. الدولة التي عندها 10,000 وظيفة مثلا وتخرج 10,000 خريج و10,000 خريجة أقل كيف تعطي 5,000 منهن 5,000 وظيفة فيتعطل 5,000 شاب فيتحولون إلى مجرمين إلى رصوص إلى مدمنين مخدرات إلى ما لا يحتاج إلى أن يذكر لمعرفته على الإحصائيات العالمية. وأما 5,000 التي توظفن ما الذي يحصل؟ تحتاج إجازة إجابة ولادة وفترة الحمل والوحم وفترة الدورة الشهرية تكون أعصابها مشدودة. إذا الإنتاج قليل. ثانيا إن تزوجت تحتاج إلى خدامة كافرة، قد تكون كافرة لتربي الأولاد، تحتاج إلى سائق. ثم ما بقي من الراتب بعد أن تعطي السائق والخادمة والمربية يذهب أين؟ يذهب على مشاغل القياطة، على بيوت الأزياء التي ترجع في النهاية إلى الشركات اليهودية أباطرة المال اليهود في العالم، لأنها مفتونة بالتزين، مفطورة على ذلك. ثم بعد سنوات تقدم الاستقالة أو تضيع الأسرة أو يطلقها الزوج. ثم جاءت المصيبة الأخرى، لو قال الزوج يا زوجتي أنت تعملين والأطفال ضائعون وأنا لا أريد الخدامة والمسكين، أريد أن أتزوج زوجة ثانية بالحلال، تقوم الدنيا ولا تقعد، وتؤيدها بذلك الصحافة وأمثالها. كيف تتزوج زوجتين؟ كأننا عياذا بالله كأن مبدأ النصارى الكنسي أصبح هو مبدأنا. كيف يتزوج فلان؟ كيف يتزوج عليها؟ فتصيح وتضج حتى أصبح بعضهن عياذا بالله يفضلن أن يذهب إلى أماكن الفساد، بانكوك، مانيلا، أي مكان، شهر شهرين ولا يتزوج عليها. سبحان الله، كيف هذا؟ كيف يصل؟ فلو تزوج انشقت العائلة وصارت الفتنة، وقد تستقيل، وإذا استقالت عطلنا هذه الوظيفة وعطلنا العمل الذي كانت فيه، ولم تنجب الأمة الأطفال. من كل ناحية ننظر نجد مفاسد عديدة. لكن لو أن الوظيفة أعطيت للخريج وتزوج هذه تلك الفتاة خريجة وغير ذلك وبنى أسرة، هو رجل يعمل ويشتغل وهي في البيت تربي الأجيال، وهو أكبر منها على التصرف في المال بحكمة. ليس كل أحد، ولكن في الجملة الرجل أحسن تصرفا، ولا فيه ما يتعلق بالدين وبما أشبهها. فتكون النتيجة أن بسم الله الرحمن الرحيم. نلاحظ توزيع إعلان للشيخ عايض القرني. الحقيقة أن هذا الإعلان عمله فاعل خير جزاه الله خير، لكن ليس في مكانه، الموعد خطأ ولم يتحدد موعد بعد، وهذا للمعلومية حتى يخبر الأئمة المصلون معهم ويعلم الجميع بذلك. فالموعد غير صحيح ولم يتحدد الموعد بعد. طيب، بقي دقائق عن الأذان، يعني نتحدث عن الموضوع بعد الأذان، نكمل نفس الموضوع ولا نبدأ بالأسئلة؟ طيب، خير إن شاء الله. فنقول نظرا مثالا يعني عمليا في الاتحاد السوفيتي، الدولة الشيوعية هذه الكافرة الفاجرة، المرأة التي تنجب 10 أطفال من حلال حرام، طبعا المهم أنها تثبت أنها أنجبت من رحمها 10 أطفال، تعطى وساما تعلقه على صدرها، تقدم لها تسجيلات في الركوب في أي مكان تركب تنزل في أي مكان، وتعطى شيء من الحصانة. الوسام هذا لأنها استطاعت أن تنجب 10، طبعا هذا غير المسلمات، غير المسلمات، لأنها أنجبت 10 أطفال عماليين، يعني أو اشتراكيين عماليين. إذا جينا إلى واقع المرأة من هذه الزاوية وأخذنا مثال المرأة التي تتزوج وهي في 18، وقد كان مجتمعنا تزوج الفتاة وهي في 15 بالأقل، هذه المرأة إذا تزوجت وهي في 18 مثلا، إذا وصلت إلى 40 كم نتوقع أن يكون عندها من الأطفال؟ بالعادة تقريبا في مجتمعنا هذا قد يصلون إلى 6 ربما، فلنفرض أنهم 5 فقط، مع أن هذا قليل جدا، لكن نفترض الطفل الأول الذي ولد وهي في سن 18 أو 20، ولد لها طفل وهي عمرها 20 سنة، لما يكون عمرها 40 سنة كم يكون عمر الطفل الأول؟ 20 سنة، إذا شاب قوي ما شاء الله. والذي بعده 18 سنة، شاب قوي، 15 سنة أيضا الحمد لله شاب، وكذلك وإن كان فتاة الثانية أو الثالث أيضا في سن الزواج، إذن هذه الأمة بعد في ليل أو ثلاثة يمكن يتضاعف عدد سكانها وتبقى أمة شابة، الشباب فيها متجدد. لكن لو أن المرأة توظفت وعملت ولم تتزوج كما يقال أحيانا في الجرائد والمجلات، فضلت اختارت العمل على الزواج، بئس الاختيار والله، اختارت العمل على الزواج. طيب لما صار عمرها 40 سنة عجوز مجهدة منهكة محطمة نفسيا لأنها لم تتزوج، لا تستطيع أن تستمر في العمل لكبر السن للعوامل النفسية والطبيعية والصحية إلى آخره، ثم قد لا تتزوج للأبد، وإن تزوجت وهي في 40 فبأي إنسان، كل أي إنسان يأتي مهما كانت الشروط ترضى وتأخذ. ثم مرت عليها هذه 20 سنة لم تعطي العطاء الصحيح في أثناء العمل، ومع ذلك فهي هرمت، والأخرى تلك نجد نفسيتها أفضل، صحتها أحسن، تعيش في بيت في أسرة مطمئنة. وفي هذا البيت هؤلاء الشباب الذين من 20 إلى 18 إلى 15 إلى 12 إلى 10 سنوات، إذن انظروا كم قدمت هذه للأمة من خدمة. لو فقط نظرنا بالحسابات المادية المجردة أيهما التي قدمت خدمة أفضل لأمتها، هذه التي لديها هذا العدد ما شاء الله من الشباب، أم هذه الهرمة التي لا تملك شيئا إلا نفسية محطمة تفرزها على المجتمع نقمة وصخطا وكتابة ومطالبات بأمور لا يحق لها أن تطالب بها. أقول من هذا المثال تبين لنا لو أن الأمة كلها سارت على نهج الإسلام وتزوجت الفتيات في سن الزواج، وانصرفنا إلى الأضيفة الأعظم وهي الأمومة وما يتعلق بها، وكان العمل محدودا في مجال وميدان المرأة ومحكوما بالأسس والأحكام الشرعية الواضحة التفصيلية، وترك المجال للشباب، كيف تكون حال هذه الأمة؟ وبالمقابل كيف لو أن الأمة انساقت وراء هؤلاء الهدامين وفضلت نساؤها العمل على الزواج وترك إيجاب الأطفال وبقيت العمالة الوافدة بمفاسدها وما فيها من شرور، وأصبحت الأمة أمة هرمة، أمة لا تملك الشباب وهم القوة التي تحرص كل أمة عليها. نكتفي بهذا المثال ونرفع الأذان إن شاء الله. الحمد لله، نكمل دقائق قليلة ضيق الوقت. موضوع المرأة وبالذات إذا أردنا أن نستعرض الموضوع من الناحية الواقعية طويل ومتشعب، وأحب أن ألفت أنظار إخواني الكرام إلى مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا وجود في ديننا ولا في مجتمعنا أيضا ولله الحمد وواقعنا لا وجود لتمييز عنصري بين رجل وامرأة، لا وجود لذلك. الإثارة التي تثار في الصحافة أحيانا وفي بعض وسائل الإعلام وفي المسلسلات الفاسدة التي تصور العلاقة على أنها علاقة عداء، تمييز عنصري بين الرجل وبين المرأة، يجب أن تقف عند حدها، ويجب أن نترصد لها، أن نتنبه لها ونقول لها بالمرصاد. ليس في مجتمعنا رجل عدو للمرأة ولا مرأة عدو للرجل، فضلا عن ديننا والحمد لله. هذه قضية مستوردة من الغرب. الغرب كما أشرنا، الغرب هو الذي يعيش في هذا التمييز الشنيع بين الطبقة الأرستقراطية الثرية وبين الكادحين والعمال، في التناقض أيضا الشديد بين المرأة كجنس والرجل كجنس مسيطر، وبين شعوب تريد أن تسيطر على الشعوب الأخرى، بين أصحاب مهن يتصارعون من أجل الحصول على الآخر. المجتمعات الغربية هي التي تتفكك إلى تجمعات للطلاب ضد المدرسين وإدارة الجامعة، وتجمعات للمدرسين ضد الطلاب أو أحيانا ضد إدارة الجامعة، تجمعات للشعب ضد الحكومة، وأحزاب حكومية ضد الشعب، تجمعات نسائية ضد الرجل. تجمعات رجالية ضد المرأة، هذه لا توجد، لا وجود لها في ديننا ولا يجوز أن توجد في مجتمعنا، والحمد لله فيها في الأعم الأغلب لا وجود لها حتى في واقعنا في هذا البلد بالذات. هذه القضية هي أصل، لو فهمنا لو فقهنا ذلك لعرفنا أو ماذا وراء. عندما يقوم رجل ويطالب بحق المرأة وأن الرجل يظلمها، قف يا أخي قف، إن كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر لا تكتب هذا في جريدة سعودية ولا مجلة سعودية. ماذا تقصد بالرجل؟ من الرجل الذي ظلم المرأة؟ أبوها؟ أخوها؟ زوجها؟ من؟ إن كان أحد هؤلاء، وهذا الواقع في مجتمعنا الآن، مع من تتعامل المرأة في مجتمعنا؟ مع هؤلاء. فإن كان هؤلاء فليكن في علم كل من يدعو إلى هذه الدعوة أنه لن يحرص على أي فتاة أكثر من حرص أبيها أو أخيها. لا نقول أن الأب لا يخطي على بنته، يقع. لا نقول أن الأخ قد لا يظلم بنته، يقع. بنته يقع. الأزواج، ألا يوجد أزواج يظلمون زوجاتهم؟ يقع. لكن من المحال أن هذا الكاتب البعيد الذي يعيش ربما لن يعرف الزواج أصلا أن يكون أشفق وأرأف بالبنت من أبيها. إذن هذا غير معقول. ثم إن كان هناك شيء من هذه المظالم فإن للظلم في ديننا ما يرفعه وجوبا، إلا القاضي في شريعتنا والحمد لله يتولى أمر الفتاة إذا ظلمها أبوها ولم يكن له عليها ولاية شرعية، إنها لا تضيع أبدا. فلا حاجة إلى تكتلات ولا تجمعات ولا مطالبات صحفية، هي بنفسها تتقدم إلى القاضي فترفع الولاية عن أبيها وتعطى لأقرب ولي، وإن لم يكن فالقاضي بنفسه يزوجها ولا يرضى أن يقع الظلم عليها. لا يمكن في المجتمع المسلم أن تبقى امرأة تتكفف الناس أو تسألهم من الحاجة أبدا، ولو أدى الأمر إلى أن يؤخذ جزء أو نصيب من أموال الأغنياء لتعطى لها في حالات الضرورة، لكن لا يوجد أصلا. المجتمع الحمد لله بنفسه لا يرفع ذلك. مجتمعنا على ما فيه من أخطاء ومعاصي نحن نعيشها أصلا يغفرها لنا، لا يوجد تكريم للمرأة كالمرأة في هذا المجتمع. الرجل غليظ القلب الذي يأتي من البادية بجفائه مع المرأة ومع الإبل ومع الدواب، إذا سافر بزوجته أولا يكرمها ويصونها ويشتري لها كل شيء وينزلها في مكان، لا ينزلها في أي مكان بل في مكان محترم يراه. السائق إذا جاءت لتركب مع الناس أو قال صاحب العائلة يقدم وتترك السيارة له. رجل المرور إذا رأى صاحب العائلة يفتح له المجال ويراعيه. أشياء لسنا مأمورين بها كنظام كما في الغرب. نحن من الحمد لله تنبع من ديننا ومن عادات طيبة أصلها الدين أن هذه المرأة العرض محترم وغالي جدا. وأخطر قضية يمكن أن تحيط بأي أسرة ليس هي أن يقال إنها خسرت المال أو أن زعيمها ترك المنصب، لا، أخطر قضية أن يكون في عرضها شيء عياذا بالله، هذا أخطر شيء عندنا. فنحن الحمد لله المنزلة، المرأة لها عندنا هذه المنزلة والحمد لله، ومع ذلك يريدون أو يظنون أنهم بهذه المطالبات لتكون كالمرأة الغربية يحررونها. هذا شيء. الشيء الآخر، وأحب أن أوجه نظر إخواننا الصحفيين بالذات ومن يهمهم الأمر أن يتقوا الله تعالى فيه. يا إخوان، أنتم في صحبكم تدأبون على أن تتحدثوا وتفاخروا بما حققته البلاد من إنجازات مادية وتقدم هائل. لا شك أن التقدم هذا كبير وعظيم إذا قيس ما كنا فيه والحمد لله من قبل، نعمة عظيمة من الله، مصانع ومدارس وتطور مادي شديد عظيم. لكن تتحدثون عن إنجازات الوزارات، عن إنجازات الإدارات، إلا أقول هذا إلا إدارتين لا أرى الحديث عنها إلا ضعيفا إن لم يكن نادرا. أما ضدها فكثير. الإدارة الأولى أو الجهة الأولى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثانية رئاسة تعليم البنات. أكون واقعي، لا بد أن أكون واقعيا لعل الإخوة الصحفيين بالذات يعون هذه الحقيقة. نحن مما يميزنا عن جميع دول العالم أيها الإخوة أن لدينا هيئة رئاسة للأمر المعروف والنهي عن المنكر ورئاسة لتعليم البنات. نحن الذين رجال الهيئة هؤلاء هم الذين يمثلون صمام أمان بإذن الله عز وجل لمجتمعنا على قلة الإمكانيات والجهود. لا يوجد مجتمع فيه مثل هذه الإدارة ولا مثل هذا الجهاز. فبدلا من أن يكون مفخرة نفخر بها وبجهودها ونطالب بدعمها وإتاحة الإمكانيات لها والتعاون معها في القضاء على الرذيلة والجريمة والاختلاء والفساد، لا نكاد نذكرها إلا على سبيل الذم والقسوة والعنف. لا قسوة ولا عنف ولا حصل شيء من هذا، وإن حصل أشياء قليلة فما يحصل من قسوة في مؤسسات أخرى بطبيعة البشر والاحتكاك البشري يكون أضعافه ولا يتحدث عنه. هذا الموضوع. الشاهد رئاسة تعليم البنات، الرئاسة التي كان عليها رئاسها سماحة الشيخ العلامة الإمام الداعي المجدد محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه، والذي قرر أنه لا يمكن أن يتولاها أبدا إلا من كان عالما وقاضيا، من كان على درجة من العلم والقضاء، لكي تبقى حصينة وأمينة بإذن الله. الحصانة القضائية والحصانة العلمية هي التي تتولى هذا الجهاز المهم، التي لشبه أعجوبة ولا نقول معجزة حققت شبه اكتفاء ذاتي في التعليم، وأصبحت المرأة السعودية تتعلم وتعلم ونموذج فريد بالعالم. حقا إنه نموذج فريد بالعالم. لا أقول ليس هناك أخطاء في المناهج بالمساواة بالرجال بالمناهج كذا، أشياء لا أريد أن أقولها، لكن الذي أريد أن أقوله أننا نفتخر بما هو دون ذلك أضعافا مضاعفة، ولا نفتخر بهذا الجهاز الفريد الذي لا يوجد نظير له في العالم، والذي استطاع أن يثبت أننا بلد يستطيع وأن في إمكان أي أمة صادقة أن تجمع بين عقيدتها ودينها وبين أن تتنعم بما أنعم الله به من الحضارة ومن الوسائل المادية والرفاهية والتقدم في جميع المجالات. فأين الحديث عن هذه الناحية؟ لماذا نتكلم باستحياء؟ لماذا نقول لا الحمد لله إن شاء الله سوف ينشا مسرح سعودي وإن شاء الله المرأة السعودية تشارك في الفن التشكيلي وكذا، ونحن نعلم أننا لا مسرح لدينا ولا فنانات، ولن يكون إن شاء الله بالشكل الذي يريدون ولا شيء من هذا، ولو فعلنا لكان خزيا وعارا لا فخارا. ونترك المفخرة الحقيقية المتمثلة في أننا في إطار نسائي أو نسوي محدود لا يدخله الرجال أبدا استطعنا أن نعلم بناتنا والحمد لله. لماذا ننسى هذا؟ أين الذين يدعون الوطنية ويفاخرون ببلادهم وبإنجازاتها؟ لماذا لا تكون هذه الظاهرة الفريدة؟ لماذا لا تعرض بصورة مشرقة وتنشر على دول العالم العربي والإسلامي والعالمي ليقال للناس يا ناس لو أنكم التزمتم بأحكام الله لأمثل أن تعلموا المرأة وأن تنال كرامتها في إطار لا علاقة له بالاختلاط من قريب ولا بعيد؟ لماذا يا أخوان؟ أنا أقول هذا لينبه إلى أصل القضية، وهو أن الأمة قد تتوجه إلى الشر وواقعها خير مما يدعو إليه دعاة الشر، وبالعكس أحيانا قد تتوجه إراديا وشعارات إلى الخير وواقعها بعيد عن ذلك. وهو قضية المرأة من أكثر القضايا بالتناقضات في مجتمعنا، قضية متناقضات ظاهرة تجدها في واقعنا وفي كتاباتنا وفي ما نرفعه وما نردده من شعارات. فنحن ندعي أنها لابد أن تكون وفق الأحكام الإسلامية، ثم يظهر من يطالب بغير ذلك، ثم نطالب بلها بالكرامة ولها من الكرامة ما لا تحلم به المرأة الغربية. تناقضات عجيبة لابد أن نعيد النظر فيها. وبه أختم هذه المحاضرة لأقول إنه يجب علينا في كل أمر من الأمور أن نعيد النظر أيها الأخوة الكرام لنتقي الله سبحانه وتعالى، ولن يقول كما أمر الله ورسوله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أبدا، وإنما الاختيار والتحكيم إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين الطائعين المطيعين ذكورا وإناثا إنه سميع مجيب. قبل البدء في الأسئلة ننبه لأن هناك محاضرة بعد المغرب من يوم السبت لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين والشيخ عمر العيد في جامع الأمير غرب هذا الجامع عن التوحيد وأهميته، وهناك أيضا محاضرة في فضيلة الشيخ سعد البريك في عن فضل التوحيد أيضا في الحائر شرط مدرسة البنات. السؤال الأول: جامع الأمير عبد الرحمن بن عبد الله سعد البريك في الموافق يوم الاثنين 21/3. السؤال الأول يقول السائل: إن كثيرا من الناس القادمين من البلاد الأخرى الذين تفشى الفساد في بلادهم يحاولون إقناع المرأة بأن الاختلاط ليس منه ضرر، فمع التعود يذهب الشعور بالحساسية ما بين المرأة والرجل ويعتاد ويبقى بدون ارتكاب المعاصي فهم يقولون إن التعود هو الأساس، فما رأيكم؟ الحمد لله، نحن لا نحجب نساءنا، والمرأة المسلمة لا تحتجب لأنها حساسة إذا قابلت الرجل، ولا لأن الرجل حساس إذا قابلها، ولا لأنها خجولة لم تتعود محادثة الرجال، ولا لأي سبب من الأسباب التي يبرر بها هؤلاء هذه المقولة، ثم إذا بطل السبب يحاولون أن يبطلوا الحكم. لا، المرأة المسلمة تحتجب امتثالا لأمر ربها عز وجل وطاعة لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك، أمر الله تعالى به أمهات المؤمنين ومن بعدهن من باب الأولى، فهي تفعل ذلك لأن الله أمر به، ولا وحي بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم. فمتى نزل الوحي بأن ما أمرتن به وما فرض عليكن 14 قرنا أصبح اليوم حلالا لأن الحساسية زالت؟ لا وجود في الكتاب ولا في السنة لحساسية ولا غيرها، وإنما هذا حكم الله أنزله. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذكرا أو أنثى فهو ملتزم بأمر الله متمسك به، وهذا هو كل ما في الأمر. تقول: ما حكم الشرع في المرأة التي تخرج للعمل في حقل التدريس تاركة أبنائها خلال تلك الفترة مع الخادمة، وخروجها إلى العمل مقصده تعليم الفتيات أمور دينهن وتوعيتهن، فهي لا تجد طريقا للدعوة إلى الله أهم من هذا؟ المشكلة هذه يا إخوان أن الوضع إذا لم يبنى من أساسه على الوضع أو الحكم الصحيح فلا بد أن تحدث مشكلات، وحينئذ قد تعالج جزئيا بحلول صحيحة، لكن لا يمكن أن تعالج كليا إلا بأن يرجع الأمر من أصله إلى وضعه الشرعي الصحيح. فليس وضعا شرعيا صحيحا أن المرأة تخرج من بيتها ولو بغرض التعليم العام لتعلم بنات الناس أو أولاد الناس إن كان مثلا في حضانة أو تمهيدي، وتترك أطفالها. هذا ليس الوضع الشرعي الصحيح. هذه امرأة ذات مهنة ذات حرفة، لو أن ذلك حدث في حالات فردية، امرأة حالة شاذة لا عائلة لأبنائها فخرجت لتعلم صبايا بنات الناس أو أطفال صبيان لتعيل أبنائها، حالات فردية ممكن، لكن أن يصبح ذلك نظام الأمة هذا ليس هو الأصل في ديننا. ثم بعد ذلك نبحث عن حلول قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ، لكن في ظل الوضع هو واقع، نقول لهذه الأخت تحرص أن تتقي الله ما استطاعت في أن تبذل فعلا الدعوة إلى الله، أن يكون خروجها فعلا للدعوة إلى الله، وأن تبذلها لهؤلاء البنات التي يتعلمنا عندها. ثم في نفس الوقت كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وهي مسؤولة في بيت زوجها كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم، فأطفالها هم المسؤولية الأولى، يجب أن تحرص عليهم فتعطيهم من وقتها وإن كان بذلك مشقة ما تعلمهم به أمور دينهم، وتحرص على أن تكون المربية غير متبرجة ولا فاسقة. أما الكافرة فلا يجوز أصلا أن تستقدم إلى بلاد المسلمين، لكن أن تكون مربية مهذبة فاضلة، وإن كانت هذه المربية هي جدة الأطفال هي أمها فذلك هو الأفضل والأولى، جدتهم من جهة الأم والأب لا مانع، المهم تتقي الله لتضع الضوابط، وكل إنسان أدرى بوضعه وببيته ألا يكون أن تكون قد ضيعت أبناءها لحساب أبناء الناس. سائل يقول: ماذا ترون في التبرج الخفي وهو على طريق العادات والتقاليد وهو لبس البرقع لبنات المسلمين وهو أكبر خطر يهدد مجتمعنا؟ نعم الحاصل نعم المرأة الكافية العارية التي جاء وصفها في الحديث الكافيات العاريات هي على أحد معاني الحديث ولعله المعنى الأرجح التي تغطي جزءا وتدع الآخر أو هي كافية متسترة محجبة ولكنها ظاهرة العورة لأنه يشف أو لأنه يطف أو ما أشبه ذلك التي تجعل البرقع هذا بعد أن كان عادة ولا فيما في البادية جعلنا منه موضة بحيث تجعله بطريقة تغري وتثير أكثر من لو كانت متكشفة فتبدي من شعر الراس وتبدي العينين كاملتين وما حولهما من حواجب صناعية أو ما أشبه ذلك وتبدي أيضا أعالي الخدين وفي صورة فاتنة هذه متبرجة هذه كافية عارية ولا يجوز أن يقر هذا الوضع من أولياء الأمور الذين يباشرون ذلك كالزوج أو الأب ولا من أولياء الأمور عامة الذين يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر في المدارس أو الهيئات في الشوارع وما أشبه ذلك هذا مما لا يجوز وهذا نوع من التبرج وكل ما أدى إلى الفتنة فإنه لا يجوز فالمرأة إذا خرجت لحاجة أو ضرورة فإنها لا تخرج متطيبة ولا تخرج إلا وهي في هيئة رثة لا تلبس النظر وتعود بأقصى سرعة على قدر الضرورة أو الحاجة فكيف إذا خرجنا بهذا الزي وذهبنا وتجولنا في الأسواق ومتعطرات متهتكات وفي الكلام يخضعن بالقول فإذا كلمت إحداهن قالت أنا محجبة لماذا لا تنظر إلى التي لا يتحجبن أنا برقعي علي لا هذا الدين ليس بالهوى فيجب على رجال الحسبة وعلى الدعاة إلى الله وعلى أولياء الأمور أن يتفطنوا إلى ما أشار إليه الأخ السائل أو الأخت السائلة من خطر هذه الفتنة المقنعة أو التبرج الخفي سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها أو ذراعيها أو شيء من زينتها لأحد من أقاربها غير زوجها وما حكم تقبيل المحرم للمرأة في خدها أو فمها حيث أن كثيرا من الآباء والأجداد يصرون على أن تقبيل البنت في فمها من حقه ذلك المرأة في حدود محارمها لا بأس أن يظهر أما الوجه والكفان فلا حرج في ذلك إن شاء الله أو القدمان ولكن المرأة المسلمة والأب والأخ أيضا يجب أن يكون السياج الذي يحمي الأسرة عموما هو سياج الحياء وإن لم يكن حراما أن يرى الأب ذراعي ابنته أو ساقيها ولكن أين الحياء من المرأة المسلمة ومن الأب المسلم ومن الأخ هذا الذي لا يستحي أن يرى شعر أخته أو نحرها أو ساقها أو ذراعها هذا في الحقيقة مما تهاوننا فيه ولم يكن أصلا من عاداتنا فضلا عن أن يكون مما هو كما تلاحظون الآن أصبح أمرا عاديا لغير المحرم بل في الشارع الذراع وربما الساق أحيانا فنحن لا نقول إنه يحرم على الرجل أن يرى ساق أخته أو ابنته ولكن من باب الحياء والتطهر والعفة والأدب الذي يجب أن يكون سمة الأسرة لا ينبغي ذلك وأما التقبيل فلا بأس للرجل أن يقبل ابنته ولكن كما ذكر السائلة التقبيل في الفم خاصة وإن كان بعض الناس قد يلح عليه سواء رجال أو نساء هذا من العادات التي لا تنبغي حقيقة وإنما لا بأس أن يقبل الرجل ابنته في خدها أو في جبهتها وهذا بالذات الأب له أن يفعل ذلك وأما الإخوة فالأولى أن لا يفعلوا إلا في القدر أو في حدود إذا كانت إذا قدمت من سفر أو ما أشبه ذلك وكلما ترفعت الأسرة وتسيجت بسياج الحياء والحشمة فهو أفضل حتى من بعض ما قد يكون مباحا كما أشرنا أما أن يبتذل ذلك كما هو الحاصل في بعض المناطق فيصبح ابن العم وابن الخال وبعض الأقرباء يصافحون أو قد يقبلون هذه مصيبة كبرى ومنكر يجب أن ينكر ويجب أن يقوم الجميع لمحاربته ولمنعه سائل يقول هل من الأفضل جلب سائقي سيارات لنقل المرأة إلى عملها أم تتعلم السياقة وتسوق السيارة بنفسها وتذهب إلى عملها المخصص لها دون اختلاط؟ أي نعم، هي نفس القضية التي قلت من قبل، وضع غير شرعي بعد ذلك نضع حل. فيقول بعض الإخوان الحل الشرعي أنها تأخذ سائق، والآخر يقول الحل الشرعي أنها تقود السيارة، والحقيقة لا هذا شرعي ولا هذا شرعي. الحل الشرعي أن تبقى في البيت، فلما أخرجناها على غير الشرع أصبحنا نضع حلول لأمور ليست مما شرعه الله. فأصلا خروجها من البيت مع غير محرم هذا لا يجوز، فلا داعي أن نبحث مسألة سائق أو أن تتعلم. أما السائق فلأنه إن كان كافرا مع الأسف هذا حاصل كثير، فهذا فيه عدة محاذير. أولها أن الكافر لا يجوز أن يستقدم إلى جزيرة العرب التي نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع فيها دينان، فكيف نرضى أن نستقدم العمال الكفر إلى بلادنا هذه الطاهرة بلاد الإسلام والتوحيد؟ والأمر بعد ذلك أن الفتن والفساد حدث ولا حرج. فمجرد أن المرأة تركب مع الرجل وتذهب هي وهو، أنا حقيقة يجب أن أقول لا ننظر المسألة من مسألة أنه خلوة أو ليس خلوة. يا إخوان الواقع شيء، وما قد نتحدث عنه أحيانا فتاوى مجردة شيء آخر. لا ننظر لقضية أنها هل هي خلوة ولا ما هي خلوة، لأنهم في الشارع وفي زجاج السيارة ومكشوفة وكذا، ليست المسألة فقط هذا. لا ننسى الواقع الذي يكون فيه خروج المرأة مع السائق، واقع المسلسلات التي تثير الغرائز، المجلات الهابطة، الأغاني الخليعة التي قد تكون في نفس السيارة، التلفزيون أحيانا قد يكون في السيارة وما أشبه ذلك، كل ما يثير الشهوة ويدفع إليها ويحرض عليها، وما قد يصحب ذلك من أن يذهب إلى كافتيريا أو يدخل إلى مكان عام أو أن يتطور الأمر فيذهب إلى بعض الأسواق وفي أدوار علوية وما أشبه ذلك، أو يذهب إلى بعض المنتزهات. كل هذا يؤدي إلى كل شيء يؤدي إلى ما بعده، حتى تقع المحاذير التي لم نحسب لها حسابا في أول الأمر ولم تخطر لنا على بال. والأساس الخطأ هو من أنها تركت أمر الله وخرجت مع هذا الذي ليس لها بمحرم، من غير لا ضرورة ولا حاجة مؤقتة، بل أصبحت عادة عادية جدا مع الأسف. أما مسألة أن تتعلم المرأة القيادة فهذا قد تحدث عنه بعض أعداء الله وبعض المتضلعين أو أعضاء في المؤامرة على المرأة المسلمة في هذه البلاد، ولكن الله تعالى رد كيدهم في نحورهم، وهذا أمر لا يمكن ويستحيل أن يطبق والحمد لله في هذه البلاد، ولن يرضى به أحد بإذن الله عز وجل. ولو جعجعوا في الصحافة وفي غيرها ما جعجعوا، لا يمكن أبدا أن يطبق هذا الأمر، لأننا بلد يجعل العرض فوق الوظيفة وفوق الشهادة وفوق المال وفوق المنصب، ولا ومهما يعني أهلكتنا الدنيا ومهما أخذنا في الدنيا في الطرف فلن ننسى أبدا أن ديننا وعرضنا أغلى من كل متاع هذه الحياة الدنيا وما فيها من مناصب. وإن كان هناك أناس ليس لهم دين يردعهم ولا أصل شريف يزعهم عن هذا الأمر، فهؤلاء قلة شاذة، وبأي حال من الأحوال لن يسمع كلام القلة ويفعل برأي هذه ويطرق ويضرب عرضا لعرض الحائط برأي الأكثرية المؤمنة المتمسكة. سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرى كثيرا من النساء المسلمات يتشبهن كثيرا بالنساء الكافرات في لباسهن وتسريح شعورهن، وإذا أنكر عليهن قلنا نحن لا نقصد التشبه بالكافرات وإنما نقصد التجمل، وخاصة أننا لا نخرج بهذا التجمل إلا أمام النساء. السؤال: ما هو الضابط لهذه الأفعال وما هو الحد الفاصل للتشبه من غيره، وجزاكم الله خيرا؟ التشبه بالكفار رجالا أو نساء هو أن يفعل ما هو من خصائصهم، أي أن العادات البشرية العامة التي لا يختص بها قوم عن قوم ولا دين عن دين، هذه لا تدخل في باب التشبه. أما أن يفعل ما هو من خصائص اليهود أو النصارى أو المجوس أو ما أشبههم تفعله المرأة المسلمة فهذا تشبه. وإذا نستطيع أن نبدأ إلى النية دورا أو أساسا أو جزءا من الجواب. فمن نوى التشبه بكافرة رأتها في فيلم أو في مجلة فهي تأثم للتشبه. ومن تزينت لزوجها عفويا هكذا بزينة أعجبته أو ترضيه بها ولم تقصد التشبه فلا بأس. النية أولا لها دور في ذلك ولها مجال. الأمر الآخر أنه من العجب فعلا أن المرأة تكون في بيتها مع زوجها متهتكة مبتذلة في ثياب المهنة ثم إذا أردت الخروج ولو إلى نساء تزينت وتجملت وتعطرت وتقف ساعة أو أكثر أمام المرآة وقد تتحجب بعد ذلك قد تتحجب. فإذا جلست مع النساء وتكشفت وإذا بها يرى عليها من المساحيق والأصباغ ما يعلم أنه نتيجة ساعة من الوقوف أمام المرآة وما أشبه ذلك. لماذا؟ هل معقول ما دام أمام النساء فلماذا لا يتفق النساء جميعا على أن يدعن هذا؟ ولا سيما أن الزينة إنما سرعة للزوج في البيت لا عند الخروج. هذا أول مخالفة. والمخالفة الأخرى أين المسلمات؟ أين المؤمنات اللاتي يحرصن على أوقاتهم وعلى أموالهم؟ هل الأمة المسلمة اليوم محتاجة لهذه الأصباغ وإلى إضاعة الأوقات أم أنها أمة تعيش في أمس الحاجة إلى دقيقة واحدة من العمر لا تضيع إلا في طاعة الله والعمل لبناء هذه الأمة بناء يغنيها عن الكفار؟ في حاجة إلى المال الذي يذهب إلى جيوب أباطرة اليهود والنصارى وأصحاب الأزياء، في حاجة إليه لتجاهد به، لتعين به المجاهدين، لتبني به للمحتاجين والمعوزين، لتساعد به الذين يريدون الزواج من الذكور أو الإناث، لتنفقه في الخير. وأين هذا؟ نحن الآن وصل بنا الحال إلى هذا. هذا نفسه من التقليد، المفاخرة في اللباس ومتابعة الأزياء هذا من تقليد الكافرات، لأنه لا وجود له في مجتمعنا من قبل إلا بعد أن نقلنا هذه الحضارة الكافرة ورأيناها. هذا نفسه في الجملة تقليد ومتابعة للكفار. والمرأة المسلمة تظن بوقتها وبمالها عن أن تضيعه في أمثال هذه الأمور. سائل يقول: نطلب منكم كيف نبغى نسائنا الآن بعد تشبههم بوسائل الإعلام، وخاصة مسألة تعدد الزوجات التي أصبحت اليوم عند بعض النساء أنها جريمة يرتكبها الرجال، نرجو توضيح ذلك ولكم جزيل الشكر. يجب أن نحن كلنا إما أزواج أو آباء أو إخوة أن نوصي أخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا أيضا ومن نستطيع من المسلمات أن يتقين الله عز وجل وأن يحذرنا من دعاة الضلالة الدعاة إلى أبواب جهنم في وسائل إعلام أو غيرها، وأن يتجنبنا سخط الله عز وجل بالاعتراض على أحكام الله ما يتعلق منها بالحجاب أو بتعدد الزوجات أو بأي حكم شرعه الله، لأن الاعتراض على حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى كفر عفانا الله وإياكم. والمؤمن إنما عمله واجبه أن يسلم لحكم الله سبحانه وتعالى وتنقاد له نفسه ويطيع أمر ربه عز وجل. أما الاعتراض فلماذا كفر إبليس إلا من الاعتراض على أمر الله لما أمره بالسجود؟ فإذا أمرت بالتحجب فرفضت واعترضت وقالت لا يمكن فهذا من الكفر عياذا بالله إن كان ردا لأصل الحكم. أما التي تعترض على التعدد لأن نفسها وطبيعتها لا تريده كدافع طبيعي هذا لا شك أن من فطرة المرأة الغير معروف، وأيضا أن من فطرتها أنها لا تقبل التعدد. نعم، لكن اعتراضها إذا كان على المقبل على الزوج أنه لا مبرر أو لا حاجة إليه أو بدافع الغيرة الفطرية الطبيعية فهذه عليها أن تجاهدها ما أمكن. أما إذا كان اعتراضا على أصل الحكم وأن التعدد في ذاته جائر كما يكتب بعضهم في الصحف وأنه لا يتناسب مع المرأة في القرن العشرين أو مع المرأة العاملة أو المثقفة أو ما أشبه ذلك، أي يريدون أن يبطلوا حكما شرعيا ثبت بنص القرآن الصريح وبعمل النبي صلى الله عليه وسلم وبتواتر الأمة 14 قرنا، من فعل ذلك وعالم بهذا فإنه بذلك يكفر عياذا بالله. فالأمر خطير يجب أن نتنبه له جميعا وأن تكون الدعوة المضادة هي التي توجه المرأة المسلمة، أعني الدعوة إلى الحق. لا يكفي أن نتكلم عن الظلام بل يجب أن نكون لنا دور إيجابي في الدعوة إلى الحق بإذن الله. سائلة تقول: تكثر في بلادنا الآن العديد من الجمعيات النسائية، فما هو موقف المرأة المسلمة من هذه الجمعيات؟ نرجع القضية الأساسية. الأصل أولا أن المرأة المسلمة لا تخرج أيضا للأستاذ محمد باسمين. الحقيقة أن الحمد لله كثيرة، حتى أنها في الصحف أيضا بدأت تنتشر والحمد لله. وفي إمكان الأخ اللي يريد الاستفسار أو الاستفسار عن كتاب معين أو كاتب معين أن يسأل الإخوة الدعاء الذين يعرفون حقيقة هذا الكتاب وهذا المؤلف. سائلة تقول: هي امرأة لها أولاد وهم كبار وبالغون، المشكلة أنهم لا يصلون الفريضة ولا يعرفون الصلاة، ووالدهم يصلي لكنه لا يصلي مع الجماعة، وأنها نصحتهم كثيرا ولا تزال تنصح ولم تيأس من رحمة الله، فهل يلحقها إثم على ذلك؟ وبالنسبة لزوجها لا تستطيع أن تترك بيته بسبب الصلاة، لأن لها منه أكثر من 10 أبناء ولا تستطيع تركهم. ما هي نصيحتك لها؟ 12 ابن. أين؟ ما شاء الله الحمد لله، هذه امرأة مسلمة 12 ابن عندها ما شاء الله. بالنسبة لمسألة الصلاة، لا شك أن من ترك الصلاة عامدا متعمدا فقد كفر، سواء كان يقول أنا أقر بوجوبها أو لا يقول ذلك، لأن الحكم الشرعي متعلق ومنوط بالترك كما هو في منطوق الحديث. فمن ترك الصلاة فقد كفر. والتربية مسؤولية كبرى على الأم وعلى الأبي وعلى المدرب وعلى المدير وعلى المجتمع بأكمله. وهذه الأخت تحتاج إلى أن يقوم زوجها بواجبه ليعينها على أن يصلي أبناؤها، ويحتاج زوجها هداه الله هو نفسه إلى أن يصلي جماعة، يجب عليه هو أن يصلي جماعة وأن يكون قدوة لأبنائه. ويمكنها أن تستعين على ذلك بالأقارب الأخيار، فقد يكون لها أخ أو لزوجها إخوة أخيار صالحون يعينونها على نصيحة هذا الزوج وعلى نصيحة الأبناء. على أي حال في حدود طاقتها هي عليها أن تبذل ولا تيأس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما ضياع هؤلاء الأطفال فلا شك أن مسؤولية منه تقع على عاتق الأب أولا، ثم المدرسين الذين يدرسونهم ثانيا، ثم المجتمع عموما والدعاء ثالثا، لا شك في ذلك. فلتعمل بما تستطيع ولتجتهد بذلك، ولا أنصحها أن تفارق زوجها، بل تصبر عليه ما دام يصلي، وتحثه بكل وسيلة ممكنة على أن يصلي جماعة، وأيضا لتحفظ أبنائها ما أمكن، ولتبعد عنهم الشر ما أمكن. ونسأل الله تعالى أن يعينها ويعين كل فاعل إلى الخير. آمين. الشيخ سهر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، كما تعلمون كثيرا من المرافق والصفحات التي تدعو إلى تحرر المرأة في هذا البلاد الطيب، هل من توضيح وتوعية الناس في هذه النقطة الهامة؟ المؤامرة على المرأة المسلمة يا إخوان كما أشرت مخطط، أمر مخطط له، وقد حوصرت المرأة المسلمة في هذه البلاد. أقول حوصرت لأنها من أي منفذ لا تجد إلا ما يدعوها إلى الشر. الصحافة الأجنبية تغزونا ويقال هذه أجنبية ولا نستطيع أن نمنع صور النساء منها. هناك أمر ملكي بمنع صور النساء في الصحافة السعودية، ومع ذلك قد ينتهك هذا الأمر أحيانا، لأن من لا يخاف الله عز وجل فلا يبالي بأوامر البشر. أيضا هناك وسيلة خبيثة لجأ إليها أعداء الله، وهي أنهم لما رأوا أن المرأة السعودية لا يمكن أن تخاطب بترك دينها وحجابها من داخل البلاد، لأن الأنظمة هنا تمنع مثل ذلك والحمد لله، أنشأوا صحافة سعودية في الخارج. فهناك مجلات وصحف تصدر في الخارج والمخاطب بها هي المرأة السعودية، ولما تقرأها تشعر أن المقصود بهذه المجلة وبهذا الكلام والمخاطب هو المرأة السعودية، وإن كانت هي تصدر في باريس أو لندن أو قبرص أو أي بلد. هذا من المكر، هذا من التخطيط، لأن هذا آخر معقل للإسلام، ولأنه المعقل الذي منه تنطلق الصحوة الإسلامية بفضل الله عز وجل. وحول قيادته العلمية تلتف الصحوة الإسلامية في كل مكان بفضل الله عز وجل. ولهذا لا يريدون أن هذه القلعة تعود من جديد فيعود الإسلام من جديد، يهدمونها بهذه الطريقة. لا أقول لكم الأفلام والمجلات والمفاتيح كثيرة، أقول شيئا واحدا يجب علي أن أقوله وهي ما واجبنا نحن، ما واجبنا، من منا زار رئيس تحرير إحدى الصحف التي فيها هذه الملاحق، زاره وكلمه بأسلوب علمي مقنع وقال هذا لا يجوز، هذا مخالفة لأمر الله أولا ثم لأمر ولي الأمر في هذه البلاد ثانيا، ووعظه وذكره بالله، والتقى أيضا بالمحرر الأدبي أو المحرر الملاحق ونصحه وذكره بالله، من يجب أن نفعل ذلك؟ وهذا يتصل والآخر يقتل، يجب أن يشارك الشباب من الذكور والإناث في الكتابة الهادفة الجيدة في هذه الصحف، وقد يقول قائل قد ترفض، وإذا رفضت خذ المقال واذهب إلى مدير التحرير، لماذا رفض؟ ما الذي فيه؟ لأنه إسلامي؟ يا أخوان هذه الصحافة تصدر من هذا البلد وتعيش على أموال هذا البلد، معقول تخرج عن ما يعيش في حدود هذا البلد؟ لا يمكن. لكن بإهمالنا نحن يأتي جاهل، يأتي مهزوم ذكريا، يأتي إنسان عاش في الغرب فيطيش قلمه فيكتب ما يشاء فينعق معه الناعقون. لكن لو كان لأهل الحق وقفة، وهم الحمد لله الأقوى والأكثر، ومعهم الحمد لله النظام كنظام فضلا عن دين الله عز وجل ونصره وتوفيقه معهم، والله لا يكون هذا الشر أبدا. فيجب علينا نحن الدعاء، نحن طلبة العلم، أن يكون لنا دور إيجابي في إنكار هذه المنكرات، ونحاول ونحرص أن نقدم لهم النصيحة وأن نقدم لهم التوجيه، وأن نكتب محذرين من خطر هذه المؤامرات الشرسة وهذا الحصار الذي يضرب على المرأة المسلمة في هذه البلاد الطاهرة، وهي الحمد لله أعف وأطهر المجتمعات في الدنيا. لا يجوز لنا أن نجعل هذا الكيان الكبير العظيم يتهدم أمام أعيننا وأعداء الله ينخرون ونحن لم نقدم البديل العملي. عجب، لا والله، الأقلام المسلمة أكثر وأذكى من الأقلام غير المسلمة. ضعف، أعوذ بالله، لماذا الضعف؟ تخاذل، يمكن يكون تهاون منا أو تخاذل. ولهذا أقول هذا لنفسي أولا والإخوان ثانيا، أي جريدة، أي مجلة، أي ملحق أرصد وانظر ما فيه، وخذ واكتب رد، واذهب بنفسك لجريدة واقنعهم وتكلم وانظر، والله سترى الإجابة بإذن الله. لو استنكر كل صورة سريعة أو أي صورة امرأة يستنكرها 10 أو 5 ولو بالتليفون، اليوم الثاني ما تبقى، لأن النظام واضح ممنوع نشر صورة أي امرأة في أي صحيفة ومجلة سعودية. يبقى مجلات خارج السعودية الحمد لله منع منها أكثر من 20 مجلة خليعة، ولو كان هناك جهود وتعاون ونصيحة لمن يهمه الأمر في أجهزة الرقابة فقد يمنع البقية إن شاء الله بإذن الله، وما المانع؟ وكل شيء ممكن بإذن الله، لكن بالأسلوب الحكيم وبالدعوة إلى الله وبالصبر على ما نلاقي في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. حسابك الله. سؤال يقول: من العادات التي قد اعتدنا عليها واختلاط الرجال مع النساء، وعائلتنا مكونة من 120، يختلط النساء مع الرجال في الجنوب وقد اعتزلتهم لغرض هجرهم حتى جعلوا يقولون لي أن هذا دينا جديدا، أرجو إفتائي في هذا الأمر ولكم جزيل الشكر. لا بد من الصبر، هذا الدين ما قام إلا على الصبر، وأنبياء رسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى وأمرهم بالصبر وتذرعوا به فنالوا ما بصروا به. وقد قال الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لأنه لم يصبر عليه السلام. الصبر لا بد منه يا أخوان، هذا الدين لا يقوم إلا به، وعلي أن أصبر على ما أرى وما أتحمل في سبيل أن أقيم ديني، وعلى كل إنسان أن يصبر، على هذه الأخت أن تجتهد في أن تقيم دينها وأن تتمسك بحجابها ولتصبر على كل ما تؤلى به وتبذل النصيحة للآخرين. وكيف يتحول الناس من المنكر إلى المعروف إلا بهذه البداية، بواحد يصبر ويتحمل مضايقات ثم يتلوه آخر ثم ثالث ثم رابع حتى يعم الخير وينتشر. أما إذا تهاوننا وتركنا هذا الأمر فإنه لا تقوم بالمعروف قائم ويبقى المنكر هو القائم. فعليك أن تحتسبي عند الله ما تلاقي من الأذى، وأن تصبري وأن تجتهدي في الدعوة والنصح لهم. والحمد لله الصحوة الإسلامية أو التوبة والرجوع إلى الله عز وجل أصبحت حقيقة واقعة في كل بيئة وفي كل مكان، وأظنها وأرجو الله تعالى ذلك أن تصل إلى هذه الأسرة وإلى هذه العائلة وإلى كل عائلة وبيت لترجع إلى ربها وتتوب إلى رشدها وتعلم مقدار وفداحة الخطأ الذي ارتكبناه في أيام الغفلة عن الله سبحانه وتعالى والتقليد لأعداء الله سبحانه وتعالى. نرجو الله عز وجل ذلك، وإن الله عز وجل على ذلك لقدير، ونسأل الله الهداية لهذه الأسرة ولجميع الأسر إنه سميع مجيب. قوم يقول أنا شاب أشجع نادي رياضي، فإذا انهزم ذلك النادي لعنت النادي الذي هزمه، وذلك يطلع مني غصب عني، فهل هذا حرام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. المشكلة يا أخي ما هي اللعن فقط، المصيبة أنك جعلت ميلك القلبي أغلى ما عندك هو قلبك هذا، وهذا القلب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ليكون معمورا بمحبته وبالتقرب إليه وبمناجاته وبصلته بمحبة الأنبياء والصالحين والمجاهدين والأخيار والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتعبدا بمعاداة الكفار والمجرمين والعصاة والمفسدين، هذا القلب خلق لذلك. فأنت تأتي فتجعل محبته للهو ولعب، وتجعل بغضه وعداوته للهو ولعب آخر، هنا الخطأ الكبير الذي وقعت فيه يا أخي غفر الله لك، أنك جئت إلى أفضل عضو فيك جعله الله لك وفضلك به على بقية المخلوقات، هذا القلب وهذا العقل والفكر والذكر، فجعلته طرفته في غير موضعه، وهذا من الظلم أن يوضع الشيء في غير موضعه، ظلمت نفسك ظلما كبيرا حين جعلت محبتك وبغضك يدوران مع الكرة حيث دارت ولا يدور مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أين محبة الله ورسوله؟ أين الشاب المسلم الذي يوقن بأنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فيا أخي إذا سئلت عن عمرك وعن شبابك وأجبت بأنه كان في التشجيع، ماذا تتوقع؟ أبواب الجنة تفتح؟ أم الملائكة ترحب؟ أم الأنبياء والصالحون يهللون؟ سبحان الله يا أخي، كيف يضيع المسلم وقته وعمره في هذه التوافه؟ أمة تحاصر وتحارب من كل جهة ويكاد لها من كل جهة وشيطانها من داخلها، والموت ينتظرها وهو آتي وكل آتي قريب، وأمامها الصراط وأمامها القيامة وأمامها الأهوال هذه، وتشارك أمم الكفر والضياع التي لا تعرف ربا ولا آخرة ولا رسولا ولا كتابا ولا سنة ولا قرآنا في أن تضيع هذا الضياع وهذا التسكع وهذا التسرد في ملاعب أو ما أشبه ذلك. أين الاهتمام بالعمر؟ الاهتمام بالعمر، هل أدرك الشباب المسلم قيمة الزمن، قيمة العمر؟ هل عرفت يا أخي أن هذه الدقائق المعدودة هي عمرك؟ مما يتكون عمرك إلا من السنين، والسنين هي شهور، والشهور هي أيام، والأيام هي هذه الدقائق التي تضيع، فكيف لا تستغفر أن تضيع من وقتك ما في هذا؟ الذي ينظر، الذي يضيع الوقت لينظر إلى المباريات قد أضاع والله العمر الثمين في له، وترك الخير وترك أن يعمره بذكر الله وبطاعة الله وما ينفعه في دنياه، فكيف الذي يزيد به الأمر فوق النظر بأن يصرخ ويشجع ثم يلعن عياذا بالله؟ وليس المؤمن باللعان كما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن الإيمان ضعيف. نسأل الله الهداية لنا ولهذا الأخ ولكل مسلم أن نكون على بصيرة من أمرنا وأن لا يشغلنا اللهو واللعب، ولهذا ذكر الله تعالى وصف الدنيا في آية من كتابه بأنها لهو ولعب. ما هذا؟ إذا كان الاشتغال بالعمارات والقصور والشوارع والحدائق والملاهي وما أشبه ذلك، إذا كان هذا لهو ولعب وهي من المباح، فكيف بالذي يشتغل باللهو الذي هو لهو في الحقيقة، كلهو الكرة أو لهو الألعاب التي تضيع العمر وقد تثمر عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا هو لهو اللهو، هذا لهو اللهو، وهذا عبث العبث يجب أن تتغفى عنه أمة القرآن وأمة الإسلام، وألا تنساق وراء المجرمين الذين يبينون لها ذلك ويجعلونه من باب الانتماء لفريق أو الانتماء للوطن أو التقليد لأمم الكفر. نحن قادة ولسنا أتباعا لأية أمة من الأمم. سائلة تقول: أخي سهر الحوالي، هنيئا لك بهذه الوجوه التي جاءت من الأطراف الرياضي كي يسمعوك. أخي الكريم، كيف نرد على هؤلاء الذين ذكرتهم ممن يقولون بضرورة كشف الوجه واليدين، حيث يأتون بأحاديث ونصوص نحسبها صحيحة؟ فأفدنا ثم ما رأيك بانتشار ظاهرة استعمال الدائرة التلفزيونية أو ما يسمى بالحجاب الإلكتروني في التعليم والمحاضرات والأمسيات الأدبية والشعرية؟ جزاكم الله خيرا. لعلي أختصر حقيقة. أما ما يتعلق بمسألة كشف الوجه، فلا بد أن ننظر أولا إلى من يقول ذلك. إن كان الذي يقوله إنسان من الأتقياء من العلماء ممن تحرى وبحث في الأدلة من الكتاب ومن السنة وخرج برأي أن المرأة لا يجب عليها أن تغطي وجهها إلا عند الفتنة، لأن جميع المسلمين يقولون إذا حصلت فتنة وجب أن تغطي وجهها، إن كان كذلك فهذا له جواب. وإن كان متهتكا متخلعا لا يلتزم بأوامر الله وقد لا يصلي ولا يطبق السنة ويكتب في الجرائد، الكشف الوجه ليس حراما. سبحان الله، هذا الذي نصب نفسه عالما مفتيا وليس فيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، هذا كلامه مردود من أصله، ونقول هذا ضلع في المؤامرة الشيطانية على المرأة المسلمة. أما ذاك فجوابه هين، نصوصه التي يريدها إما غير صحيحة وإما غير صريحة، فإن كانت غير صحيحة بينا له ولا يحتج إلا بالصحيح، وإن كانت صحيحة لكنها غير صريحة فيجب أن يعلم أن كل نص قد يوهم أو قد يدل على عدم تغطية الوجه فهو قبل نزول الحجاب. المجتمع المسلم يا أخوان ما نزلت سورة الأحزاب إلا بعد غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب في خندق، قبل ذلك كان المجتمع المسلم يتدرج في تطبيق هذا الدين قليلا قليلا. المجتمع المسلم كان في أول الإسلام لا تغطي المرأة وجهها، فأي حديث يوجد فهو إن كان صريحا صحيحا فهو في هذه المرحلة، أما بعد ذلك فلا يمكن، لا يمكن أبدا أننا أن ننسى أن التواتر العملي في هذه المسألة واجب موجود. التواتر العملي 14 قرنا والأمة الإسلامية تطبق الحجاب عمليا، ليس فقط مجرد نص بل هو عمل توارثته الأجيال، تلقاه التابعون عن الصحابة ثم أخذه أتباع التابعين إلى هذا القرن إلى هذه الأيام تواترا عمليا. كيف يقال كل هؤلاء كانوا متمسكين بشيء خطأ مهما قيل من نصوص؟ لا، كما قلت لكم المرأة المسلمة في مصر أول بلد ضغط عليه ليكون مكان للمؤامرة وتمثل المؤامرة امرأة محجبة تغطي وجهها وهي ذهبت لتمثيل المؤامرة، هذا دليل على عمق الحجاب في الشعور الإسلامي. أمان الله، قال ملك أفغانستان لما برج زوجته وشهر به فقط، هذا المجرم اليهودي كمال أتاتورك لما ألغى الحجاب في تركيا قامت الضجة عليه وما تزال، والآن الحمد لله رجعت المرأة التركية للحجاب والحمد لله. في كل مكان هذا الشعور موجود، حقيقة موجودة فيما يتغزل أهل الغزل وأهل الشر إلا في الوجه. ماذا يرى الخاطب؟ يرى الوجه والكفين. إذا كان الخاطب يرى وجهها وكفيها في كل مكان، ما الذي يطلب أن يرى منها إذا خطبها؟ ماذا يرى؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى أباح للمحرم أن يرى الوجه والكفين، فطيب إذا كان هذا يراه كل الناس ماذا يبيح للمحرم؟ لماذا قال لا جناح في آبائهن وأبنائهن؟ لماذا خص الأبناء والآباء وأبناء إخوان؟ لماذا؟ ما دام كل الناس يرى الوجه والكفين كيف نتجاهل هذه الأمور جميعا؟ الحقيقة لا أريد أن أصيب، لأن كثيرا من العلماء والحمد لله والدعاة كتبوا وتكلموا وخصصت كتب ومحاضرات لدحض شبهات هؤلاء، لكن أكتفي بهذه الإشارة وأؤكد على أن بداية المؤامرة تبدأ بالوجه، بداية المؤامرة، ولكنها لا تنتهي إلا بأفلام التعري وبمسارح التعري والرقص المشين الخليع. هكذا دائما أحبك الله. أيها الشيخ حتى لا الدائرة التلفزيونية. نعم الدائرة التلفزيونية هناك خلط يقع الآن في الواقع. أما بالنسبة للجامعة لكلية التربية للبنات مثلا وهي النموذج الأفضل، لأنه المفروض أن الجامعة، أنا أقول حقيقة ونحن وأنا في جامعة لدينا قسم قسم العقيدة الجامعة المنقرة فيه طالبة، هذا معروف وأنا رئيسه، لكن أنا أقول حقيقة أنه يجب أن يكون هنالك جامعة أو أكثر للبنات ينفصلن تماما عن الرجال، هذا الحق الذي يجب أن يكون، ونرجو أنها في الطريق إن شاء الله إلى التحقق. فنقول أما بالنسبة للجامعة، الجامعة أو كلية التربية للبنات لها نظامها المستقل تماما، فإذا وجدت دائرة تلفزيونية حيث يبنى لها كما هو المعروف مبنى مستقل في الخارج عند المدخل، يأتي الشيخ يلقي المحاضرة تنقل عبر الدائرة إلى الصالات، هذا لا بأس به إن شاء الله، ريثما يتخرج الخريجات التي يقمن بالدور المطلوب. على أن القضية لا أنسى أن نرجعها إلى الأصل، فهو الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة، وأن تعليمها يجب أن يختلف عن تعليم الرجال أيضا، لا نقول هذا بإطلاق إقرارا للواقع ككل، لكن في نادي أدبي أمسية أدبية ويأتوا يضعوا ستارة من القماش وهنا نساء وهنا رجال، وتلقي القصيدة والناقد ينقد ما شاء الله ويعترض عليها وترد عليه، وقلنا حرام، قالوا مثل ما عندكم في الجامعة. سبحان الله، هذا مثل الجامعة، ما في نسبة بين جهة علمية تربوية على ما فيها، لا أقر كل ما فيها، لكن ما لا نسبة بين جهة تربوية تعليمية وبين ما يقال وما يفعله هؤلاء الناس الذين يأتون إلى فندق إلى مطرح ويجعلون هذه الاستثارة من القماش ويقولون ما يشاءون ويقولون أن المرأة لا يظهر منها إلا صوتها، لا، هذا شيء وذاك شيء آخر، وهذه من البوادر السيئة التي لا يزيد عمرها عن سنتين في مجتمعنا، سنتين أو أقل فقط في مجتمعنا عرفنا أمثال هذه الظاهرة وأمثال هذه الحوارات الأدبية السيئة التي يجب أن تختفي، وأن نبذل جهدنا لإقناع كل من يهمه الأمر إلى إخفائها وإبعادها إن شاء الله. إن شاء الله. سائلي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن من نفس اليده كثير من الناس وهي خفيت مع الأسف على كثير من الناس حتى على بعض من يسمون من أهل الصلاح، وهي فتنة اللباس القصير للفتيات من سنة إلى سن 14 أو 15، ويقولون إنه ليس به بأس مع أنها تربية من الصغر على كشف العورة، ينصح الآباء والأمهات والإخوان على ذلك. صدق، هذه حقيقة، هذه من قضايا الخطيرة التي يعيشها المجتمع ولا يأبه لها كثير من الآباء في الحرم في المسجد الحرام وفي رمضان، تجد الأم متستره بالكامل وتطوف ويطوف معها ابنه 5 سنوات 6 7 بآخر التقليعات الأمريكية والفرنسية، عجيب، كيف وجد هذا التناقض في البيئة، تخرج مع أبناء عمها ومع أبناء خالها ومع الناس بهذا اللباس الثقان وحان النصف الفخذ مكشوف والذراع والنحر والشعر وبطرائق وبأطباق معينة خاصة في الأعياد والمناسبات، ويقال ما في شيء، صغيرة إذا كبرت تحجبة وتقترب إلى العاشرة ويقال ما في شيء، وحانا 13 وما في شيء، سبحان الله، متى يكون الشيء؟ لا بد أن تربى، أن تغرس الفتاة غرسا سليما صحيحا، وكذلك الفتى، وأن يعلم الأخلاق وأن يهذب عليها. أما أن يظن أنها عادة تبتدئ هذه العادة الاجتماعية منذ سن معين وقد لا يقع ذلك، لا، هذا أمر ديني شرعي يجب أن نحتاط له من الصغر، وأن تعلم الفتاة المسلمة قيمة وأهمية الحجاب، بحيث أن المرأة أن الفتاة المسلمة تشتاق إلى الحجاب. من أفضل وسائل التربية أن بنتك التي عمرها 4 سنوات تقول الله يخليك يا أبا أرجو أن تأتيني بعباء، اشتر لي عباء، هذا شيء طيب، وتشكرها على ذلك، لأن هذا الشعور يجب أن ينمى عندها أن تشتري لها عباء وأن تحذر من تقليد أهل الشر. لكن مع الأسف هذا الأمر تهاولنا فيه، والتلفزيون يعرض المسلسلات العارية، والصحابة تعرض الصور العارية، والواقع المجتمع يعني يرى، وخاصة الكافرات العاريات، ف ثم يقال ما في شيء، كيف ما في شيء، والبنت تقتدي بهؤلاء وتنسى أمها، فتظن أن هذا وضع أو عادة ربما تنتهي أو تزول. فالحقيقة أن التربية الإيمانية المتكاملة يجب أن تبدأ من الصغر ويهذب ذلك قليلا قليلا، وشكر الله لمن نبه إلى ذلك وأرشد إليه. سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، هناك كثير من الأزواج يقومون بالتسلط على زوجاتهم، لذلك من حيث كبتهن داخل البيوت على مدار السنة، كما وأنه لا يقوم بأي حق لها، فما نصيحتك لهؤلاء الأزواج؟ هناك فرق بين الحق الحقوق وبين الإقامة في البيت. لعلي يكتفي أو لعلي يركب كلامي على مسألة الناطقين في البيت. أولا يجب على الأخت المسلمة أن تعلم أن إقامتها في بيتها ليس تسلطا من أحد، نعمة من الله عز وجل، فضل تكريم من الله عز وجل لها، فعليها أن تحمد الله ما لم تضطر أن تخرج لتعمل أو لتبتذل نفسها أمام الناس. فبقاؤها في البيت هو الأصل، وإن كان الزوج ممن يرضى أن تخرج فلا تخرج هي إلا لما يستدعي الخروج، فهذا شيء يجب أن تعلمه الأخت المسلمة ولا تعترض على من يأمرها به. لكن لا يجوز للزوج أن يتعسف أيضا فلا يخرجها إلى قريب أو إلى ذي رحم تزوره، أو أيضا إلى أن يصطحب أهله إلى مكان لا خلوة فيه ولا اختلاط، يعني بأجانب، فيفتحهم أو ينزههم بمكان آمن وبعيد. لا، النفوس لا بد أن تراعى، لابد أن تراعى النفوس. وقد نقصر، وأنا أقول هذا وأنا أعترف به، وأنت الكثير من الأخوان مثلي، نحن قد نقصر كثير في حق زوجاتنا، لكن هذا لا ينبغي، ولا نقر أن يقع لا منا ولا من غيرنا. نحسن إليهم، نفسحهم ونحن معهم طبعا معهن ومع الأبناء، نحاول بقدر الإمكان أننا نرفع عنهم بوسائل التربية الصحيحة والسليمة، لكن لا يصل الأمر إلى حد أن يسمح لها بالخروج كما تشاء. أما ما قالته الأخت من الحقوق الأخرى، لا، لا يجوز لا له ولا لها. الله تعالى جعل له حقوق عليها وجعل لها حقوق عليه في العشرة وفي الإنفاق وفي الرحمة والرأفة فيما بينهما، فلا بد أن يعطي كل ذي حق ما عليه من الحق للمقابل. ولا بد أن نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يجوز للزوجة أن تظلم الزوجة وهي عانية أي أسيرة لديه، وإنما هذه نعمة أنعم الله تعالى بها عليه فجعلها من آياته سبحانه وتعالى، يجب على الإنسان أن يشكرها ويذكرها فيحسن إليها. وخيركم خيركم لأهله. وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العجب العجاب من حسن معاملته للزوجة وللخادم ومن رفقه بمن يعاشره صلى الله عليه وسلم، يجب أن تكون سيرته صلى الله عليه وسلم هي القدوة التي نقتدي بها جميعا. تفضلت بمعرض كلامك عن جمال الدين الأفغاني محمد عبده، وقد كثر الكلام حول المذكورين، فما رأيك فيهما من ناحية عقيدتهما وخدمتهما للإسلام أو ضده؟ على كل حال نحن لا يهمنا الأشخاص كأشخاص، قد قدموا على ربهم وأفضوا إلى ما قدموا، ولكن عندما نتعرض إلى أي أثر سيء لأي شخص فلا يجوز أن نكتمه مراعاة لذلك الشخص، لأن الحق عندنا فوق الرجال. ومن هنا قد نتعرض لسيرة بعض الناس فلا بد أن نبينه. أما الأفغاني فرجل رافضي تلبس بلباس السنة وسمى نفسه الأفغاني وهو إيراني، وهو رجل باطني يقر وحدة الأديان وعميل للسياسة الإنجليزية، وتلقم في بلاطات ملوك أوروبا، هو رجل نستطيع أن نقول لا صلة له بالإسلام. وأما الشيخ محمد عبده فإنه فيه جوانب يعني يسمى منها الغير على الدين والحرص على أوضاع المسلمين، ولكن هناك جوانب صريحة وقطعية لأنه تعلم القوانين، تعلم اللغة الفرنسية ليعرف القوانين الفرنسية، وجاء بالقوانين الفرنسية وقامها وطبقها بنفسه في مصر يوم كان رئيسا لمحكمة النقض ورفيا للبلاد، وكان من دعاة خروج المرأة وسفورها، هذا لا شك فيه، وكان أيضا في عقيدته أقرب إلى منهج المعتزلة وفي بعض الأمور إلى منهج الفلاسفة، ومن ذلك أنه يرجح أن البعث لا يكون بعثا جسديا وإنما بعث وحشر روحي، وهذا ما حققه المحققون في شرحه لتعليقه على الحاشية العضدية وغير ذلك من الأمور التي نسأل الله العفو والعافية وقع فيها من الضلالات. وعلى كل حال إذا تعرضنا لأي أمر من أمور الدين والعقيدة فلا مجاملة لأحد كائنا من كان، ولا ننظر إلى البشر وإنما ننظر إلى الخالق سبحانه وتعالى. سائل يقول أرجو أن يتكرم الشيخ بكلمة توجيهية قصيرة في أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هناك تقصير من الشباب المتمسك بدينهم في هذا الأمر. والله أنا لعلي أعرف القضية أكثر من أني يعني أنصح، إذ لا أحد فيكم الحمد لله إلا ويعلم أهمية هذا الأمر، لكنني أقول حقيقة وأنا أعترف بها وأنا واحد منكم، أننا أحيانا يكون في ذهننا انفصال بين ما نتعلم وما ندعو إليه وبين الواقع. الشاب يقرأ ويعلم الحديث والآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هو في ذهنه شيء أن يطلب العلم مثلا، فيحرص على طلب العلم وحضور حلقات الخير والكتب، وفي أثناء مروره وذهابه وإيابه يرى مكان يبيع الغلاء ولا يمر ولا يتكلم، ويرى مكان يبيع الفيديو ولا يمر ولا يتكلم، ويرى من يتخلف عن الصلاة ولا يبالي به، يذكر الله ومتطهر وذهب إلى الصلاة ما شاء الله في المسجد، ولكن يرى تاركي الصلاة ولا يكاد يكلمه. شيء عجيب. أيصبح علمنا كعلم أحبار اليهود عياذا بالله؟ لا يمكن لمن يعتقد العقيدة الصحيحة إلا أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مجاهدا في سبيل الله بيده وقلمه ولسانه في كل ميدان بما يستطيع. لا يمكن. إذا كان هناك شاب يتعلم العلم الشرعي ومتمسك بالسنة ولا ينكر المنكر، فليراجع نفسه في عقيدته، لا أقول في سلوكه، في عقيدته، لأن من مقتضيات العقيدة الصحيحة اللازمة إنكار المنكر حسب المستطاع. نعم حسب المستطاع، لكن يجب أن ينكر المنكر، والحمد لله نحن في بيئة من فضل الله في بيئة ومجتمع نستطيع أن ننكر بوسائل كثيرة ومتعددة ومتنوعة، قد تتعدى أحيانا اللسان إلى أن يد في مواضع، ولا فيما مدير المدرسة باليد ينكر في المدرسة، الأب باليد في البيت، المسؤول باليد في الشارع وما غير ذلك. هكذا يجب أن نحيي هذه الميزة العظيمة التي بنى الله بها علينا وبها كل خير أمة أخرجت للناس. فصدق الأخ وحق له أن يقول إن في طلبة العلم تقصيرا في هذا الجانب، وترك هذا الأمر وكأنه خاص بالهيئة، والهيئة على ضعفها وقلة إمكانياتها تواجه جبهات عريضة طويلة من كل جهة، ونحن نترك الأمر ونتفرج عليه ونقول إننا ندعو. سبحان الله، إلى أي شيء تدعونا إذا تركت أبواب السر مفتوحة؟ فمهما دعوك وربيت نفسك أو من تستطيع فإنك سياقة بإجتاحك وإجتاحها. يجب أن يكون هناك سدود لمنع الشر والفساد، ويجب أن يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو سمة ومنهج عملي يومي لكل في الطائرة، في السيارة عن تراك المعونات، في الشارع وعن تماكي، في كل مكان بحسب الإمكان وبحسب الوقت والأحوال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ممكن أن توضح لنا عن المرأة كيف تكون ناقصة عقل ودين؟ جزاك الله خير. هل ممكن أن توضح لنا عن المرأة كيف تكون ناقصة العقل والدين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك بينه في نفس الحديث، قال: أما نقصان دينها فإنه يمر عليها أيام لا تقوم ولا تصلي. طبعا تقضي الصيام لكن لا تصلي، فلا تقضي الصلاة، فهذا أيام الحيض المعروف، هذا نقصان الدين. وأما نقصان العقل فإن شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل، هذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وما قد يقال لأن التركيب العضوي للمرأة يدل على أن الجمجمة أصغر وأن جسد أصغر، له لا يهمنا هذا الحقيقة، لا يهمنا أن يثبت ولا أن لا يثبت، ليست هذه القضية. القضية أن المرأة الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون يقوم على الزوجية، زوجية بها ينتظم أمر هذا الكون، ليل ونهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ثم قال وما خلق الذكر والأنثى، هذه إشارة إلى هذه الزوجية الموجودة، ظلام ونور، عاطفة وعقل. المرأة ميزها الله سبحانه وتعالى عن الرجل بالعاطفة، وبهذه العاطفة تحيا الإنسانية. أرأيتم لو أن الأمهات في قسوة قلوبهم كالآباء ما تصلح الحياة، لكن الأب يقول شيل الولد وبعد أطلع برا أنت أبغى أنام، ينام مطمئن، لكن هي ما تنام والولد ينام. سبحان الله، هذا فضل من الله، نعمة من الله عز وجل أنه جعلها بهذه العاطفة وبهذه الرقة. فإذا هي العاطفة، لا يمكن أن يقول إن العاطفة شر والعقل خير، لا، العاطفة خير والعقل خير، وكل منهما زوج للآخر، تقوم بهما الحياة إذا كان رزق ما شرع الله سبحانه وتعالى. كما أن أحدا لا يقول الليل أفضل من النهار والنهار أفضل من الليل ويقارن، هذا فيه خير وهذا فيه خير، هذا له مصلحة وهذا له مصلحة وهكذا. ما في المرأة من نقص طبيعي جبلي خلقي، هذا فيه حكمة وهو ميزتها، هو ميزتها من غير المعقول بل من الإجهاد والظلم أن تأتي وتخترق لها طبيعة أو تدعي طبيعة خلقية كالرجل. لماذا؟ لتقطع الطريق على أنت، هذه ميزتك. من هنا كانت الإنسانية سعيدة بالمرأة وبالرجل، الله سبحانه وتعالى جعل الأصل البشرية وهذا، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وبقيت القاعدة الإنسانية تقوم على هذه الزوجية، فليس ذلك عيبا في ذاته أبدا، ولكن العيب يأتي لصاحب العاطفة أو لصاحب العقل إذا استخدم عاطفته أو عقله في غير ما شرع الله وبخلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأسباب. ألا ترى أن علماء المسلمين السبب فيما وصلت إليه المرأة، حيث أنهم لم يهتموا لأمرها وينشئوا مؤسسات خيرية تتربى فيها المرأة، ثم لو جند نساء يلتقون بالنساء في بيوتهن أو المسجد، ألا ترى أن في هذا طريق صلاح للنساء؟ لا نقول إن كيف هل من واجب وتار علاقة في تحرر المرأة وفسادها؟ طيب ذكرت في هذا. بالنسبة للعلماء، نحن أيها الإخوة يجب أن نعلم أنه ليس من خلق الأمة المسلمة ولا طلبة العلم الطعن في العلماء أو الحط من شأن العلماء أو تحميل العلماء ما لا يطيقون. قل لي إن هناك تقصيرا من الدعاة والعلماء وطلبة العلم في حق المرأة في الدعوة إلى الله في مجال المرأة، أقول لك نعم في حق في مجال المرأة وغير المرأة التقصير حاضر، لكن لا نقول العلماء سبب. كلما جاء صاحب منكر وصاحب شر قال العلماء سبب. من العلماء؟ من العلماء؟ كم أوقات العلماء؟ من جنود العلماء؟ جنودهم من هم إلا أنا وأنت؟ فإذا أنا وأنت قلنا العلماء ما فعلوا شيء، أنا نحن نكون كمن يلقي التبعة يلقيها على غيره وهو المسؤول أيضا عن ذلك. فالعلماء الحمد لله لهم، وبالذات علماء هذه البلاد بفضل الله لهم من الجهد والخير وإنكار المنكر أشياء كثيرة. أما أن الأمة ككل مقصرة في جوانب فنعم هذا حاضر، وعلى العلماء تبعة في ذلك، وأنا وأنت علينا التبعة الأكبر أو الكبرى، لأننا نعيش الواقع أكثر من العلماء ومشاغلنا أقل. يجب علينا أن يكون هناك دعوة في مجال المرأة وغيره، وأن توجد داعيات مخلصات صادقات في منتديات المنتديات النسائية الشرعية. نعم يجب أن يكون ذلك وهو ضروري، ويجب أن يتدارك ما فيه من تقصير، لعل هذا يكفي. أما نوادي الرسالي فهي نوادي ماسونية، والماسونية تستغل المرأة، الماسونية تستغل المرأة وتدعو إلى هدم الأخلاق، ولا يخفى على ذلك عليكم ولا نطيل به. يكفي أن نقول نعم إن للماسونية الدور الخطير في هدم ونشر الفساد، وإن صالون نازلي الذي أشرنا إليه، الأميرة نازلي الذي كان انطلقت منه البذرة لما يسمى تحرير المرأة كان من المنتديات الماسونية، وكان بعض أعضائه من أعضاء مجاهرين في المحافل الماسونية، ومن هذه المحافل في أندية الروتري وأمثالها. فضيلة الشيخ، نرى هذه الأيام اهتماما كبيرا بأمور النساء وآرائهن ومتابعة أخبارهن من قبل الإعلاميين واستيراد مجلات المجتمع فيها إفساد للمرأة، فهل لا يوجد من يتصدى لهذا الأمر؟ أو ما هو الحل وفق الله الجميع؟ أقول لكم تجربة حدثني بها بعض الإخوة الفضلاء. هذا الأخ أراد أن يرصد هذه المؤامرة رصدا عمليا، يقول فاشتريت الصحف الموجودة في البقالات مع الأسف، بعضها منع من شهر وبعضها ما يزال، لكن اشترى كل هذا الغشاء الذي يوضع في البقالات في المكتبات، اشترى كل ما فيه عدة أعداد وجلس وأخذ باب أو صفحة التعارف والمراسلة، وأخذ يعد كل المراسلين كم هم كم نفر، ثم يحسب نسبة السعوديين أو السعوديات منهم. يقول وصلت إلى نتيجة مذهلة، أكثر من 80 وأحيانا 90% من المراسلين والمراسلات من السعودية، مجلات من كل البلاد تأتي. قلت هذا لا يمكن. يقول قلت لا يمكن أن يكون هذا إلا غزوا مقصودا ومتعمدا لهذه البلاد، وإلا معقول أن يجيهم رسائل من غيرها، أو لا يمكن أن يشتعلهم أسماء من عندهم. المهم أنه تصديقا لكلام الأخ السائل أو السائلة، نعم هي سائلة أو لا، نعم لا شك أن هناك استدراج لهذه البلاد الطاهرة الطيبة لكي تقع في حبائل الرذيلة. نحن بلد أنعم الله تعالى عليها أخوان بنعم عظيمة جدا تحصدنا عليها كل أمم الدنيا، الإيمان وهو أعظم نعمة، التوحيد والعالم يعز بالشركيات إلا ما رحم ربك، الرخاء والعالم يعيش في فقر وتعاسة وشقاء إلا من كان مستدرجا بنعمة مثلنا، الأمن والعالم يعيش في إجرام فظيع، العالم الغربي بالذات يعيش حالة من الإجرام، يعني الغربيون لا يصدقون إذا جوا إلى مطاراتنا في الساعة الثانية والثالثة في الليل ويركب للنزول يروح أي مكان عادي. هذا في الرياض جدا نحن عادي، في نيويورك ما تستطيع، في فرانكفورت في عدة مطارات ما تستطيع أن تذهب إلى أي فندق في هذه الساعة من الليل مثلا. أشياء كثيرة جدا أنعم الله بها علينا ومستهدفون محسودون، ولماذا يعني تسمعون كثيرا من المسؤولين يصرحون بهذا مستهدفون. نعم، ومن ذلك أن المرأة الشباب يراد أن يفصل. قرأتم بلا شك ما نشر في أكثر من صحيفة عن تخطيط الموساد المخابرات الإسرائيلية الذي قام على أن يؤخذ من البغايا اليهوديات عميلات المخابرات ويوضعن في أوكار الدعارة والزنا في بانكوك وأمثالها، وهن يحملن وباء الهيربز أو الأيدز لينقلنه إلى الشباب السعودي الذي يذهب إلى تلك البلاد والخليج. هذا كما تسمى بجرائد سعودية نشر وغير ذلك. أنا خفي أعظم يخطط لنا لشبابنا فتيات وفتيان، ونحن نقول لا كما تستلقى أين تصدي. أنا أسأل معها هل نتصدى لهذا، وأين التصدي والمقاومة؟ هل نحن على مستوى المعركة؟ هل لدينا المقاومة ما يكافئ هذه الجهود العظيمة اللي تبذل؟ هل نصدق أن التبشير يدخل كل بلد، التوطير الذي يسموه التبشير يدخل كل بلد ولا يخطط لهذه البلاد ولأمثالها، أم أن التوطير يدخل فيها بوسائل وبطرق أخرى؟ حقيقة أن الغزو جاءنا من كل جهة، وأنا أسبوعيا أتلقى رسائل من الإخوة الذين يقولون هذه لقيتها في صندوق البريد، منها ما هو أندية قمار، منها ما هو أندية تعارف مع بنات وأبناء جميع الحالات وعندي موجودة، منها ما هو رسائل تدعو للدخول في دين النصرانية، رسائل وأناجيل حتى عجبت من كثر ما أحملها كل أسبوع معي، والأخوان يجب يرون هذا وفي مكة شيء عجيب يا أخوان، أمة مستهدفة محاربة إلى هذا الحد، ومع ذلك تضيع أوقاتها ويضيع أجزاء كثيرة من وقت إعلامها في أمور فارقة تافهة. والله لسنا على مستوى المعركة، ولهذا فإنه إن لم نتدارك أنفسنا بإيمان صادق وبأوبة وتوبة إلى الله وبعمل جاد مستمر، فنخشى أن يدركنا العدو ونحن لم نعمل شيئا، لأن تخطيط جاد ومستمر يواجه عمل لا شيء أحيانا. وكلنا الحمد لله أمل وثقة في الله عز وجل أن النصر بإذن الله لهذا الدين، لكن يا أخوة لنكن من المشاركين في هذا النصر ومن السابقين الأولين إلى إقامة هذا الدين بإذن الله. فضيلة الشيخ، هناك بعض الأخوات هداهن الله يأتون إلى المسجد وهن متزينات متعطرات، وقد غفلنا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فما رأيك؟ هذا لا يجوز. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يخذن تكيلات، أي غير متعطرات ولا متزينات، إنما تخرج في هيئة مبتذلة لا تثير. وإذا فعلت المرأة ذلك فقد خالفت وعصت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت خرجت لخير وإن لم تقل أنا أذهب إلى السوق، لكن عصت النبي صلى الله عليه وسلم في الوسيلة وإن كانت محسنة في الغاية والمقصود. ما حكم رفض النكاح أو الخطبة إذا كان الرجل غير ملتزم، كان يسمع الأغاني وغيرها مثلا؟ على كل حال لا يجوز للمرأة ولا لوليها أن يختار من يرضى دينه وأمانته أو يختار عليه من ليس كذلك، فالأصل هو اختيار ذي الدين والخلق والأمانة، هذا هو الأصل الكفء. لكن لو في حالات معينة، لو أن رجلا يسمع الأغاني مثلا في هذه المعصية وليس في محافظة على صلاة الجماعة، فيه خير كثير، لكن في هذا الشيء، وتظن الأخت المسلمة أنها لو وافقت على الخطبة أو قبلت الخطبة بشرط أن يترك هذه المعصية لتركها، أو أن ذلك وسيلة للدعوة وأنها تستطيع أن تؤثر عليه، فلا بأس. أقول هذا إخوان لأن واقعنا مريض، لأن المعاصي قد انتشرت، ولأن الزواج أصبح الإقبال عليه أيضا ضعيفا أحيانا، فلننظر إلى هذا الجانب. وإن كان خلاف الأصل في نظرة أيضا مصلحية، فهو أنه إذا اطمأنت الأخت أو أولياء أمورها إلى أن الزواج قد يصلح من شأن هذا الرجل، فلا بأس مع دوام النصيحة ومع اشتراط ذلك بأي نوع من أنواع الشروط. كل إنسان يجتهد في أن يكون همه وهدفه الإصلاح إن شاء الله. ما مدى صحة هذا الخبر، رجوع بعض الفنانات المصريات واعتزالهن الفن ورجوعهن إلى الحجاب؟ الخبر صحيح وليس عجيبا، سبحان الله. يعني إذا تهتكت النساء وتعرين وخرجن وتحللن من الدين وهن مسلمات، هذا طبيعي. فإذا رجع منهن واحدة اثنتان ثلاث تعجبنا وصرفنا ولولنا، ليش؟ الأصل للمسلم أنه تواب، الأصل أن المسلم يتوب، الأصل أن الأمة المسلمة تتوب إلى الله وإن عصت ربها عز وجل. أما أن تصرخ الصحابة الغربية الأصوليون الإسلاميون وكذا والإذاعات الغربية ويتردد ذلك هنا وكأنه غريب أن المسلمين يتوبوا، أيش الغريب؟ امرأة كانت تبيع عرضها وشرفها لكل فاقر فتركت ذلك، هذا غريب؟ سبحان الله. الغريب أن أولئك اللاتي ما يزلن يعتن بالعفونة والرذيلة لم يتوبوا، هذا الغريب الذي يجب أن نتحدث عنه. لكن عملت ضجة كبرى على فلانة وفلانة لأنها تركت الغناء واعتزلت الفن في أوج الشهرة، وقال بعضهم أمراض نفسية، وقال بعضهم خشية المنافسة، وقال بعضهم أرادت أن تعتزل وهي في أوج الشهرة حتى لا تضعف، وقال بعضهم عاملة سن، وقال سبحان الله. لماذا؟ ثم عرض ملايين الجنيهات عليهم ليعدن. وقد تاب عندنا بعض المطربين وعرضت عليه أيضا مئات الألوف من الريالات ليعدن، سبحان الله. أصبحنا نتعاون على الإثم والعدوان. شعب يحتاج إلى القرش والجنيه، يعرض ملايين جنيه على فاسقة كانت فاسقة لتعود إلى فسقها لتنشر الرذيلة، هذه أمة. ولماذا يتأخر نصر الله عنا إلى الأمن بهذه المثابة وبهذه الحالة؟ فالحمد لله التوبة والعودة إلى الله حاصلة في كل قطاع وفي كل مجال. وأنا أقول إنه لو وضعت أساليب وبرامج جيدة للدعوة بحكمة في النوادي الأدبية وفي الأماكن التي قد يجتمع فيها الفساق والله قد تثمر وقد يتوب كثير منهم بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعانون من لهيب ومن سوء المستنقعات التي يعيشون فيها. نحن لا ندرك نعمة الله علينا شر الأخوان، لأن العيش الحمد لله في نعيم، ولكن قد لا نحس به. أما الذي يعيش في العفونة والرذيلة والفساد فإنه إذا استنقذه أحد فإنه قد ينقذه بإذن الله سبحانه وتعالى. ويعني يكفي هذا. أسأل الله جل وعلا أن يجزل مثوبتكم ويجعلنا جميعا من المستمعين القول المستبيان بأحسنه ويجعل ذلك في الميزان.